السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا المرة اللي فاتت شفنا الدكتور ريكتور اتكلمنا أساسيته لما فيش حاجة كده. كنا شفنا إنه ريكتور اتكلمنا على ال بايكال ساينس والبيرث ايرس والتيومرز. نتكلم النهارده على بايلز. اكيد عندكم فضول تعرفوا ايه البواسير. تمشي في الشارع تلاقي مكتوب عياده الشرج الدكتور ريكتوم دكاترة علاج البواسير بدون ألم بدون جراحة بدون بن. طب الناس دي نصابة ولا ده صح؟ ده مش نصابة. أقول له بدون ألم بدون جراحة بدون بن قصده كونسيرفت. ما يضمنش يعني. ده صح بدون الم بدون احياء. هو مش شايف حاجه الراجل في ايه؟ مش حاجه اسمها كونزيرفت كونزيرفيكال؟ طيب بس كونزيرفت كونزيرفيكال. حضرتك دلوقتي ايه ايه؟ علاج البواسير بالليزر، علاج البواسير بالتبريد. يعني انا عامل بالليزر مثلا. علاج البواسير ربط البواسير. انه الدكتور شرعي الراجل كده بقى اعلانات جامده جدا. الراجل الذي عاش عاش مات بالشرع. الدكتور الذي وضع حياته للشرع. الراجل الذي عاشق الشرع فعشقه الشرع. اعطى القينس فاعطته. لا اعلانات غريبه جدا. الدكتور يسوع ده جه اعطاه الكثير فاعطته الكثير برافو يعني. أعطاه وأعطاه وإنس معطاء. تعالوا بقى نشوف هل الكلام ده إيه بقى حكايته؟ عشان أنت رايح كده محترم. في واحد قريبك يقول لك قريت إعداد كذا وإيه ده الدكتور؟ طبعًا إيه؟ تعرف ترد. طب أنت عارف ربنا بتقول له إيه؟ تقول ده نصاب عينه أولى لسه الناس مهتمة. تقول له إعداد بص بدون قلم بدون بص ده بس بس بس. يقول لك أمال علاجها إيه؟ طب مش عارف بقى الدكتور بيبقى ألم وجراحة وبيتعالج. العلاج الصح لازم يكون فيه ألم وجراحة وبيتعالج يعني. تعالوا بقى أعلمكم علاج البواسير. بص يا جميل. يلا بقى النهارده عندنا مراجعة إيه؟ مراجعة إيه؟ يا عقوب قراها؟ على فكرة المراجعة دي مش محسوبة. دي غير مراجعات آخر السنة. دي مراجعة كده اللي بنسميها ايه؟ انذارات. انذارات عارفين يعني ايه؟ طيب انت ماشي يعني ايوه. انا بدي معانا كده ايه؟ انذارات. كان دي مراجعات لكن الميد ريفيجن بعدين بقى بعد ما اخلص المنهج وتمتحنه ان شاء الله بعد في شهر 9 هلاقي بقى مراجعات رئيسية. لكن دي ايه؟ اتس ان انذارات ريفيجن. انا بسميها ايه؟ انذارات ريفيجن. يعني ايه ريفيجن واحنا ماشيين؟ يعني بنعمله كده بدل ما نعملش حاجة. كده كده احنا شغالين منهج نرجع لنفس كده اون ذا ران. مالكش اي علاقه يعني هنا جت راجع تاني طبعا. يعني العدراجة هنا ملوش علاقه ده كانه دي حته اكسترا كانها ما اتعملتش. اسمها ايه؟ اون ذا ران. لما تيجي تسوي ايه تروح اسمه اون ذا ران امتى؟ كده يعني هو ده السؤال وبفهمك. تقول اون ذا ران الجايه امتى؟ خلاص؟ اون ذا ران ده حل كده في مزنات موبيل عارفينه؟ ايوه زي يعني انت معدي تاخد حاجه ساعه وتمشي هو ده. بص بقى بالنسبة لي البواسير، إيه البواسير دي؟ إحنا عندنا الشرج عبارة يعني على فكرة موضوع البواسير موضوع طويل. معارف بعد ده تعتبر إنه لسه خلص، هو رجع للزيارة. هو أصلاً الموضوع باين اتبين. جماعة الشرج بتاعنا الأبر إيمس إندودير اللور إيمس إندودير وبينهم خط اسمه الدكتيك لاين. القمر هنا في رجاله بتبقى درين كوبليكسس اوفيرز اسمها الانترنال هيمورويدال بليكسس. نفسي لما بيجي عكس موضوع بسيط في الامتحان بعض الطلبه زي كده بيشتكوا منه لو مش مركز عمال يكتب ورا سال بوسيط برضه سال ابن كلب مزلق بوسيط برضه لا دخلها. تعالوا انا عايز احول للسؤال بسيط تقول لي في سؤال بسيط 30 درجه ده سؤال عظيم. ايوه عايزين نعمل كده. بص بقى جماعه الانس الريس بتبقى درين الابر هاف انس ببلكسس اوفير اسمها الانترنال هيمورويدال بلكسس واللور هاف انس بانذر بلكسس اسمها اكسترنال هيمورويدال بلكسس. اشتغلوا على بعض تمام. ايه بقى تعريف البايلوت؟ بص اول حاجه ايه الديفينيشن؟ بايلوت ار ديفاين ايه؟ بص فاريكوز بيرز بالانس دي فاريكوز بيرز بالشرف. بص دايلاتيشن تنشوات اوف ذا انترنال اور اكسترنال هيمورويدال بلكسس اوف ايه؟ ات از دايلاتيشن تنشوات اوف ذا انترنال اند اور اكسترنال هيمورويدال بلكسس اوف ايه؟ لو حصل فاريكوز بيرز في الانترنال هيمورويدال بلكسس بيسموها انترنال بايلز. لو حصلت في الاكسترنال هيمورويدال بلكسس بيسموها اكسترنال بايلز. يعني عندي انترنال بايلز الانترنال بايلز. خلي بالك الانترنال بايلز بنرجع نقسمها لبرايمري وسكندري. خلي بالك البواسير مختصره بس في دماغ الطلبه دايما عايزين الموضوع يكون في دماغ. خلي بالك لو ما ركزتش فيه وطار منك لو راجل ذاكره لوحدك هيخش في بعضه وما تعبش يلمه وتحس تقول والله ما انا مذاكر الانترنت. شوف انا قلت لك اهو هتخش الموضوع ده في بعضه وعقدك. ده هو بس عايز بص يعني التقسيمات بص انترنال واكسترنال. هنرجع نقسم الانترنال لبرايمري وسكندري ونقسم الاكسترنال لاكيوت وكرونيك. راجع عليك بالطرف خلي بالك بص الانترنال تقسم برايمري وسكندري الاكسترنال اكيوت وكرونيك. فاهمين قصدي؟ اما يجي واحد قريب يقول لك ايه؟ يقول لك انت اسمك ايه؟ ها؟ سامح كده على طول. قال لك ايه؟ قلت لك قبل كده نفس الكلمه. قال لك يا سامح مش انا كشفت عن اونكي ياسر وقال لي عندك البواسير. طب انا قريبك بقى مش قاعد اقول له ايه انترنال واكسترنال مش قاعد اقسم له عندك بواسير وخلاص. ولا حاجه انت عندك بواسير عايزين نعمل لك عمليه. تمام؟ فقال لك قال لي عندي البواسير بيكون ده انترنال ولا اكسترنال؟ يقول لك اصل انا بشطف كده حسيت حاجه مدلدله مني. روح كشفت عند الدكتور ياسر عبد الرحيم قلت له اه تلميذ ياسر كويس. قال لك يا اخي مع ان شكل اكبر منك. يقول لك تلميذ تلميذ كنت بدرسته. يقول لك ده شكله اكبر منك تقول له ساقط ساقط صوت كتير في الطب فعشان كده كبر. قال لك ياسر بقى يقول لك قال لي ده عندك بواسير ويقول لك وانا بشطف لقيتها كده كلكوع فرحت ايه ياسر ساكن في عماره قصادي كشف قال لي بواسير. تفهم من كلامه انترنال ولا اكسترنال؟ تمام يبقى الصح على طول ايه؟ انترنال. على انتوا دايما تجيبوا غلط. شوف اللي اخترتوه لازم يطلع غلط. طبعا يا جماعه بيقول لك الاكسترنال بايلز دي فيري ريت وما هياش بواسير اساسا. يعني هتلاقي في ورقه مثلا مشروع اربع صفح هتلاقي ثلاث صفح وثلاث ارباع مشروع الاكسترنال بايلز واربع تسطر في الاخر عليه اكسترنال بايلز لان الاكسترنال بايلز دي ما هياش بايلز اساسا دي لفظ مجازي بيقولوا عليه بايلز. يبقى قصدنا بكلمه البواسير على الاطلاق هي الانترنال. طبعا هي حديث علاقه عليه في الارض. يبقى انا عندي البواسير نوعين يا معلم انترنال اكسترنال والانترنال برايمري وسكندري والاكسترنال اكوت وكرونيك. تعالى بقى ناخد الانترنال بايلز. طب تعالى احنا بناخد بايلز ده النهارده جاي مزاج جاي مش عارف ليه كده والله ساعات مزاج بيقول لوحده كده مزاج النهارده ايه الحمد لله بقى كويسه خدت العمليه فعايز الحمد لله بفضل الله طبعا وفضل دعواتكم طبعا. فمين قصدي ده؟ بص جماعه فتعالى اديكم حته جميله يعني اديكم بايلز بمزاج. طب دكتور ياسر قلت لك يا شيخ بقى عايز تكيفنا بقى هي بواسير بقى ايه يعني؟ كبواسيره كده او ده سؤال ام اس كيو يعني احنا البواسيره شرحناها وعاملين عليها ميكروسكوب هي بتتكون من ايه؟ هي البواسيره بتتكون من باك كده باك بص بص مليانه دايليتد فينز باك اباك اوف فينز واكيد البواسيره زي اي كائن حي لها ارض بيغذيها ولها نيرفس ولمفاتكس فهي عباره يعني لو سمعتوا الكلام البواسيره بتتكون من باك تقولي الحشه معلش قبل ما اتكلم يعني ايه الكفر اللي بره؟ اقول لك حسب لو انترنال بتبقى ميوكوزا لو اكسترنال هتبقى سكين. بص عايز كده ندور وكده مزاجنا على بعض. هي عباره عن باب من بره كده تقول لي باب دي بقى دي الكفر من بره الجلوزه، لو اتسلم الكفر جلد من الوش كلام منطقي. طب جواها ايه؟ هي مالي مليانه بيز، بس لازم لها ارتر بيغذيها، ولازم لها فين، ولازم لها لمفاتكس ودرس. فهي عباره عن باب فيها مالي فيز ولها ارتر ولمفاتكس ونرس. طيب تعالى بقى نمسك البواسير، نمسك ايه بقى الانترنال بقى؟ ايه ده الحس؟ ايه ده الموضوع الرئيسي في حسيت النهارده؟ انترنال فايروس. الانترنال فايروس عباره عن ايه؟ عباره عن عين يا اما برايمري يا سكندري. بص زي الباريكوز فينز بالظبط. بص ايه هي البرايمري انترنال فايروس؟ دي لها بريديسبوزنج فاكتور بريسبيتنج فاكتور بريديسبوزنج فاكتور كونجينيتال ميزيكايمال ويكنس في الفينز اند زير فايروس. كونجينيتال ميزيكايمال ويكنس في الفينز اند زير فايروس. واحد مولود مش لبقى تعمل ده. بص واحد مولود عنده شكرا. بص عنده الفينز ضعيفه من عنده، هو مولود من بطن امه عنده الفينز بتاعته ضعيفه، فمين ازاي؟ جاله بريسبتيك فاكتور زي كونستبيشن، فلما حاز الفينز وسط عمل البواسير. وعشان كده قلت لكم ان الكونستبيشن ها هو الحق الشرعي. في مره ما جبت سيرته بس اهو. بص الكونستبيشن هات حصه ما جبتش سيرته جزئين. الكونستبيشن هو الاب الشرعي لكل امراض القولون. حتى العين البواسير، بواسير بتظهر تظهر له الكونستبيشن. هو الاول يكون عنده الفيل بالعربي الفيلز ضعيف حاسس عليها وسع من الاخر هي جدا. هو مولود من بطن امه الفيلز بتاعت الشرعي ضعيفه. فعمال يحزق هو بيحزق حزق حزق وسع الفيلز عمل البواسير. بس مولود من بطن امه ضعيفه اسمها بريدسبوزنج فاكتور، حزق عليها وسعها اسمها بريسبتيتنج فاكتور. طيب سكندري فايروس، سكندري ايه؟ جميع امراض الانوريكتم القذره تعمل فايروس، اشهرها كانسر ريكتم. كانسر ريكتم ده بينفلتريت الفيروس يعمل لها كونجيشن توسع، او اي انفلاماتوري ليجن هنا يعمل فايبروس اراوند الفيروس يقفلها توسع. بص اي مرض في الريكتم ولا نستثنى دلوقتي الى سكندري فايروس. كانسر ريكتم، ألسنتيف كولايتس، كرونز ديزيز، بيلارزيز، تي بي، لينفوجرانيولوميليا، بورتر هايبر تنشن. ايه ذاتس وان اوف ذا سايز اوف بورتر سيستميك انستوبوزس. لو رجعنا للبورتر هايبر تنشن ان شاء الله النهار. اذا عندي اسباب كتير للسكندري فايروس اللي هي كانسر ريكتم، ألسنتيف كولايتس، كرونز ديزيز، تي بي، بيلارزيا، لينفوجرانيولوميليا بتاخدوه في النسب عباره عن سيمتر انفكشن. برضه ما تنساش البورتر هايبر تنشن. تعال بقى نمسك البرايمري فايروس. بص بقى يلا بقى برايمري، عايزين نعرف ايه عن برايمري فايروس. واحد اسمعني، ايه الاتيولوجي اوف برايمري فايروس؟ نمبر 2 ايه السايتس هي بتيجي فين البرايمري فايروس؟ رقم 3 ايه الديجريز؟ ايه الكلينيكال بيتش؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه التريتمنت؟ يلا بقى ندرب الموضوع الجميل ده. خلاص احنا قسمنا البايلز برايمري وسكندري، همسك البرايمري انترنال بايلز بقى ادوس فيها شويه. يلا ايه الايديولوجي؟ قلنا في كونجنتال بريدسبوزنج فاكتور ويكنس في الفينز اند زير فاكس. وبعدين يجي له بريسبتيت فاكتور زي برولونج اكستاندنج. ايه السايتس اوف بايلز؟ لو ما بصيتوليش كلكم وسبتوا الورق هوريكم العزيز. اه بص ايه السايتس اوف بايلز؟ بص البايلز بتيجي في الاوريك الشرح اللي ما بصيتوش غيره. اه بص البايلز بتيجي في الانس عند السايتس اوف برانشز اوف سبيليكتا بلاد فيسل. سبيليكتا بلاد فيسل تدي برانشات الانس والريكتور عند السايتس دي بتيجي ايه؟ تدي برانشات. بص سبيليكتا فيسل بتمشي ازاي؟ تدي تو برانشز رايت ولا دول بيدوا تو برانشز عند الساعه 3 والساعه 7 والساعه 11 ديت. كان لو اعتبرنا الى الساعه 3 7 11 دي المزرز. خلي بالك بيرجع البرانش بتاع الساعه 3 يدي برانش عند الساعه 1 وبرانش عند الساعه 5 يسموا ديت دوتر بايز. برانش بتاع الساعه 7 يدي برانش عند الساعه 6 عند الساعه 9 دوتر بايز. برانش بتاع الساعه 1 يرجع يدي برانش عند الساعه 12 وكروس اسمها دوتر بايز. يبقى هم ثلاثه ايه؟ مزر ودوتر وجراند دوتر. خش في الورق ده وعيش. انا بقول لك انا اقدر اديكم بص ورق سهل بس خليك مزاجي. ما انت ما تبص ما تفهمش هتقعد جوه. خلاص؟ فبص بقى عشان ما اعذبكش اكتر من كده. بص بقى تعالوا نشرحها بقى بما يرد الله. ايه السايتس اوف بايت؟ هي البايت دي في اسم ايه؟ ما تشوفها الشرح الجميل بتاعها. هنعتبر الايمز دي زي الساعه. واحد نايم قدامك والايمز مدوره زي الساعه. ايه؟ ادي الايمز بتاعتنا اهي. بص يا ريس اهي، هل هتقول الساعه 12 3 9 6 انت الساعه قدامك كده خلاص 1 2 4 5 7 8 10 11. قال لك ايه بقى؟ اسمي لك الضغط بتاع عايزها بالليزر عشان الورا يشوف الفيسلز بتمشي كده وراح جاي مد برانشين. بص هحسبك رايت وليفت برانش. الرايت برانش بيدي وفي برانش عند الساعة 7 وفي برانش عند الساعة 11. البرانش بتاع الساعة بتاع الليل بيدي برانش عند الساعة 3. وبيطلع ثلاث بوصلات عند البرانشات 3 و7 و11. سموا ديت ماذرز. اللي هي بوصلات عند كتير المواسير دي بتاعتهم محددة. شوف برضه هيبصوا ليه؟ 3 و7 و11. بيرجع بعد كده البرانش بتاع الساعة 3 يدي برانش عند الساعة 1 وبرانش عند الساعة 5. فدي سموها دوتر بايلز اللي هي البنات. خلي بالك برانش بتاع الساعه 7 بيدي برانش عند الساعه 6 وبرانش عند الساعه 9 سموها دوتر بايلز. يرجع برانش بتاع الساعه 1 يدي برانش عند الساعه 12 فيسموها جراند دوتر بايلز. دي طريقه شرط جميله بقى. في طريقه شرط على فكره الرسمه دي في كل كتب بقى انا جايبها من كتب. تعالوا اقول لكم شرح اخوكم ياسر احلى من الرسمه دي. بص انا في رايي انا بشرحها بطريقه الاس. ليه؟ بدل ما اعملها دايره تلخبط الناس هعملها عليا خطوط. يعني ازاي؟ رايي انا البواسير تعمل بالطريقه دي. قولوا رايكم دي طريقه الكتب ولا طريقه انا احسن؟ القارب هو ايه؟ 3 و7 و11 دول المذرز. بص بقى انا بشبه دول بعيله بواسير عيله. بص 3 و7 هو الكتب يقول لك دول مذرز ودول اناث. لا انا بقول 3 و7 اتجوزوا 11. يعني ايه؟ بص يعني 11 ده راجل، 3 دي ست، 7 دي ست، دول اللي هم المذرز. لكن ده جوزهم هو اتجوز الزوجه الاولى 3 والزوجه الثانيه 7 وبعدين اتجوزهم 11. قصدي راجل ليه؟ انه بلاد لا يرد عقيم لا يرد راجل. خلفت له كان كل خلفته بنات. الاولى خلفت له بنت عند الساعه 1 وبنت عند الساعه 5. بص بقى هتعجبكم ليه بقى؟ طب الثانيه خلفت له ايه؟ عند الساعه 6 والساعه 9. اما تحسب 1 و5 تبقى 6 تقريبا تبقى 9. سكيما بالتجارب سكيما بص مش عايز النار. واحد واحد خمسه وسته وتسعه. بص احنا يا بنت واحد خمسه سته ايه سته تبقى تسعه. تقول لي السكيبه زباله دي مين جاي بس عايز تجيبها. طب اسمعني بس وانا كمل. بص طب مين الاربع بنات واحد وخمسه وسته وتسعه؟ مين البنت الكبيره البكريه؟ واحد. لو بطيخ كانت تتجوز اول واحده لان دي حلوه وتجيب اول حبيب عند الساعه 12 يبقى فعلا دي كانت اول بنت. تمام؟ منطقي اللي هي البكريه دي لسه كلهم عايز يتصدقوا ما يحاولوش يتجوزوا. دي الوحيده الايه؟ اللي كبرت وجابت له بنت وديت عند الساعه 12 بالليل بالظبط سموها 12 اوكلوك بايت. بص المهم في الاخر انك بص المواسير ايه؟ 12 بس بص 3 7 11 1 5 6 9 12 بس هم اللي يظهر تحت النص. بص 3 7 11 ماذرز 1 5 6 9 دوترز. دوتر اسمها جراند دوتر اي حفيده ولا الامهات 3 7 11 ده كانوا بتاع ايه؟ انا اعتبر 3 ام 7 ام 11 اب. ليه؟ لان ده ما بيديش برانش للمراجل بالله يلد يعني قصدي وبعدين خلفوا له ايه؟ 1 و5 و6 و9 وبعدين نمره 1 دي كانت البنت الكبيره الفكريه اول واحده كانت له حفيده كانت هي 1 جنبها عند الساعه 12 اوكلوك بالظبط. ماشي حضرتك؟ بص 3 7 11 1 5 6 9 12 3 7 11 مدرس 1 5 6 9 دوتر 12 جراند دوتر. يعني قولوا لي الدوتر هم مين؟ الدوتر. طب الجراند دوتر؟ طب المدرس؟ بس خلاص ده احفظ لهم ده لا عادي. طيب تعالى نخش بقى جاي في السايتس بعد كده ايه الديجريز وبايلز. بص برضه لو سكت قريت مسكين ما قلتوش هشرحها بالطريقه اللي هي 121 عايز يبقى معاك. بص الطريقه 121 بتقول ايه؟ بيقول لك الاول فيرست ديجري بايت تبقى جاست بروتروجن اوف ذا اينر ميوكس ممبرين اسمها ديجري نمبر 1. بعد كده لما البواسير بتكبر شويه عن كده اسمها ديجري نمبر 2. العيال بيجي يشتكي هنا من ايه؟ يقول لي اناس اناس اناس بروترود فورمين ديورنج ديفيكيشن اند سبونتينيوسلي انتر ذا اينس افتر ديفيكيشن. بس بروترود فورمين وانا بتبرز بلاقي المؤاخذة حاجة نازلة مني. بعد ما أخلص تبرز يا باشا سبحان الله راحت اتشافت الجول إيه بس تاني. تمام. تيجي بعد شويه تكبر اكتر. بص بص بص اسمها وصيل درجه ثالثه بقى سير ديجري يقول ايه؟ الناس بروتروت فور مي ديورنج ديفيكيشن اند افتر ديفيكيشن اي هاف تو انتروديوس ات ويز ماي فينجر. ما تخش لوحدها يقول لها ايه؟ تو انتروديوس ات ويز ماي فينجر. فاهمين قصدي؟ بعد كده ديجري نمبر اربعه بتبقى انترنال واكسترنال بايز. اثنين انترنال واكسترنال. دي بقى بتبقى بيرمنتلي كولابس اند نيفر تو ريديوس ات لان هي اكسترنال كومبوننت تبقى فيري ريت صعب تدخلها بصباع. ماشي حضرتك؟ حضرتك ورا طريق ياسر بتحبوها؟ الدجريز وتدعي لي. بص قلنا الدجري كام دجري؟ اربعه. احلى طريقه تشقهم خدهم باللغه العربيه البسيطه. بص واحد نطوق في الغشاء المخاطي، اثنين تنزل وتطلع، ثلاثه تنزل ويطلعها، اربعه تنزل وتطلع. بس خلاص يعني انا النهارده دي انا عن نفسي ياسر عاوز اجيب السيف اطلق نطوق صغير تنزل وتطلع، تنزل ويطلعها، تنزل ما تطلعش. هي دي بس اللغه الانجليزيه من احنا متعودين معقده عليها في الوقت، لكن بلغتنا البلدي كايه؟ هو بالانجليزي كلام معقده مش علمك، هي لغه بروتون اند سيف اي ويل انتروديوس كده. ايوه لكن لو خدناها بلغتنا احنا البلدي يقول ايه؟ نطوق في انتشار المخاطر، تنزل وتطلع، تنزل ويطلعها، تنزل وما تطلعش. شو ده اللي انا قلته؟ ها؟ نطوق في انتشار المخاطر معايا تنزل وتطلع، تطلع لوحدها، تنزل ويطلعها، تنزل وما تطلعش. بس ادي الديجري ذكاء. بس حضرتك جميل. نيجي بقى البايز والله كلها متسكنه. بص اهي السايت قلناها الديجري. طب تعالى اقول كلينيكال بيكتشر سكيما جميله برضه. ايه الكلينيكال بيكتشر بايز؟ بص بص بص بص يا بايز فاتح حرف ايه؟ حال كل حاجتها ليه؟ اظن سكيما بقى كل ما فيها سيمتوم سايت حرف البي هي اسمها بايز صح؟ اهي بايز عندنا سيمتومز وسايت. بص السيمتوم العيال بيشتكي من بيرلس بليدنج بالريكتم. بس دي بيت ايه يعني؟ بين خلاص بيت ايه ده خلينا بص بليدنج بالريكتم. ساعات بيجي له بين، ساعات البواسير تسحب الميكوزا بتاع الريكتم تسقطها لبره برولاس، وساعات تعمل بيري انال اتشنج بيسموها برولايز. طب بيتش معايا تعمل له ايه؟ بي ار اتلفيت بقى ازاي ولا البواسير كله ايه؟ ها؟ بي ايوه لكن بريزنت باي بليدنج بين برولاكس برولايز اكشف عليه اعمل له بي ار. العيال بيشتكي من حاجه ايه؟ بينلس بليدنج بالريكتم. بيشتكي من ايه؟ ده مؤاخذه بقى ها؟ بيشتكي من ايه؟ بينلس بليدنج بالريكتم فريش ريد بلاد ايوه بنزل دم احمر طازج. هقول لك معلومه غريبه جدا البراز لازم يعور البواسيره. البواسيره كيف راح يقول لك البواسيره؟ ها البواسيره فيها ايه؟ ارتري زوجين. الارتري اللي جواها مور فراجايل ارتري ابنورمال وثين وول. فالبراز بيجرح الارتيري الكومبوننت مش الفينس. فلما بتنزل بتنزل فريش ريد بلاد مش فينس بلاد. كلنا متوقعين ترسم ايه؟ مليون فينس بلاد ولا ده باجو فينس. فكلنا متوقعين كده البواسير تجيب ده بمسرح مش كده النهارده؟ لا شوف اي عيان بواسير او حد جاب بواسير تلاقي دم احمر ارتيريا طازج. ايوه ليه؟ من خد من الارتري ده مش من البيت. الارتري هاي بريشر وفراجيل براز حكوا كده روح نازعه روح منزل ايه؟ فريش. اقول لكم معلومه ليكم البواسير الوحيده اللي تنزل بلو بلاد بتاع البوتر هايبر تنشن وده اللي انت بتشوفه. فاهمين؟ الوحيده اللي تنزل بلو بلاد فينس هي اللي سكند ريبورتر هايبر تنشن. لكن كل البرايمري بايز بتنزل ايه؟ بتنزل فريش ريد بلاد. اسالكم سؤال والله العظيم ما بكتبش ما في بقى سؤال اس كيو. هو البواسير بتاع البوتر هايبر تنشن كومن تو بليد ولا ان كومن تو بليد؟ البواسير بتاع البوتر هايبر تنشن كومن تو بليد ولا ان كومن؟ ان كومن؟ كومن؟ ان كومن؟ طب كومن ولا ان كومن ولا فيري فيري رير؟ فيري فيري رير. واثقين؟ صح. للاسف صح. للاسف صح. لان فعلا انا قلت المعلومه دي انت ابراهيم. اي انا قلت البوست هذا بنشر اول ريسورس ذات بليد ارض الشيفر. بالظبط ايه؟ عمرنا ايوه انا ماشي علاج البوت هايبرتنشن تاني واحد جاني بليدنج بايز علاجه ايه؟ ما قلناش. الله ينور عليك. بص بص السيستم لك انستوس الوحيده اللي بتنزل هي الجهاز والسوفجيال بس. الله ينور عليك، كويس انكم برضه الحمد لله اهو يعني بدات تنادى عادي. طبعا في بضع لقطه كده دول القمر على اساس هو كل اسبوع تعرف تدخل يا جدع. ده هو بيجاوب من خلال نفسه يعني بتبقى ما بتنجح يا جدع. اعملها كده. قاعدين في فرع احنا هنا كرسي في الكولوم يا جدع. ها؟ فيري جود. فعلا انها مذكور الصعب المطلوب. يبقى دايما البواسيب بتلاقي ايه؟ فريش ريد بلاد. هي البواسيب بيفر ولا بيلبس؟ اسال ايه؟ بيلبس بليد الغابات. يعني حاطط تاني سيمتوم بيري. بص البواسير بتوجع ولا لا؟ تفضل عيان قال اه يا شرعي اه مع البواسير حاجه من اتنين، يا تشرخ عنده شرخ هناخد بشر بعدين عنده بشر يا كومبليكيتد برضه. لا البايب طالما ان كومبليكيتد عمرها ما توجع. يقول لك ايه؟ بين السليم من يعني يقول لك الحمام لك ايه؟ ده انا قمت اجي كده بتبرك عادي خالص. بعدين وانا بشد السابون كده قلت لك الحمام مليان دم. اترعبت انا لا توجعت لا خالص. ايوه هو ده البواسير. فضل عين قال اه يا شرج اه يبقى جايز عنده شرج. هو الشرج كومن يجي مع البواسير ولا لا؟ ها؟ كومن ولا لا؟ فيري كومن. ليه؟ ان الكوليستريشن هو بيعمل الاثنين. ايوه فكتير قوي العين بتاع البواسير بتوجع. فانت كراجل عميق تفتكر البواسير بتوجع؟ لا هو بيشتكي من اسوشيتد فيشن. هو اللي بيوجعه اسمها خلاص الشرخ المصاحب ليه؟ طب تقول يعني البواسير ذاتها ما توجعش؟ لا الا اذا كومبليكيتد مثلا ثرومبوز ها انفكتد ها زمان ولا لا؟ ما تدمش عليه ساعتين يوم طويل ها ما تدمش صحيح ها ثرومبوز ها انفكتد ها ساعات لما يكون واحد عنده بيشر يريبيتد سفنكتر. السفنكتر ده عامل ايه؟ عامل سبيس والعمليه سترانجوليشن. فلما بصير بقى تختلف دي اسمها سترانجوليتد بايت تحب ثرومبوز وساعات انفكتد دي بتوجع بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده اخواني الاعزاء. يبقى البين سببه ايه؟ يا فيشر يا كومبليكيشن زي سترانجوليشن ثرومبوزس انفكشن الحاجات دي كلها. بعد كده ساعات بيحصل برولابس. البواسير طبعا بتنزل ميوكس كده اراوند الايرس فبيعمل فيري انال اريتيشن ويعمل اتشنج وبروريتس. قلت له علاء عثمان يحبها قوي دي. يقول لك انا معظم العين بيقول لي بالبواسير بيقول لي بهرش في الشرق. قلت له علاء عثمان يحب السيمتوم ده قوي. يقول لك العين بيقول لي معظمهم في البرايفت واحد بيرش في الايرس فبيرش يلاقي ايه كالكوع يجيش. يقول لك هو ده اللي بشوفه يعني. فاهمين اكتر من بليدنج. هي انا شفت بليدنج اكتر طبعا. قلت له علاء اكيد خبرته احسن مني يبقى هو الاصح. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن انا كهذا خبرتي انا شفت البليدنج اكتر. قلت له علاء بيقول لك انا شفت الاتش اكتر طبعا يبقى اكيد هو صح ان هو شايف معايا حاجات اكتر مني طبعا. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن هي كلها سيمبتومز موجوده. دي بقى نكسب العيان باي بي ار. باي بي ار نعمل ايه؟ افري افورت ماست بي دان توكسيكولوجيك كيورج فور ذيس بايرنس. لازم تحط صباعك جوه الايرس تتاكد ده يكون عنده كانسر ريكتر. عشان كده العلماء الامريكان لهم جمله مشهوره يقول لك يور فوت اون اور يور فينجر ان. يور فينجر ان اور يور فوت اون يعني ايه؟ يعني يقول لك ان الـ الـ الـ الناس عندنا يا جماعه معظمهم بيشيلوا على البواسير كيرلس. مالك يا ابني؟ اه يا باشا عندي هرش كده ونزيف. انام كده وارفع هدومك ايه ايه ايه ده انت بواسير وبيحط الصباع ممكن يكون عنده كانسر ريكتر. ياخد شيء معاه بيرفكت. فاهمين قصدي ازاي؟ وتقول له ده عندك بواسير ايه يا عم كانسر ريكتر اساسا. فقال لك لازم تدخل صباعك في الشرج ولو صباعك مقطوع تقف عليها برجلك يعني كده انك لازم تلبس الايمس يعني. يقول لك يور فينجر ان اور يور فوت بامب يعني يعني لا تدخل صباعك في الشرج ما ينفعش تبص على شرج من بره. يو هاف تو تريدوس يور فينجر يور فينجر ان اور يور فوت بامب يعني ليها ظروف يعني كده لازم تعمل بي ار. ماشي يا حضرات؟ طب دلوقتي دكتور ياسر ليه من البي ار؟ البواسير بتشوفها ازاي؟ بص درجه اولى وثانيه ما بتبانش من بره. درجه اولى وثانيه لازم بالبروكتوسكوب بتدخل منظار وتشوفها. درجه ثلاثه واربعه بتبان من بره. يعني واحد واثنين تبان من جوه عن طريق المنظار، ثلاثه واربعه بتبان من بره. اسال سؤال لو واحد عنده بليد بلاكي وعنده فيرست وسكند ديجري فايروس وجيت بقى 10 تلاقي ريست بره طبيعيه تدخل منظار تلاقي البواسير باينه. فضل ما نعيش منظار. طب ما انا لقيتش المنظار. فاهمين قصدي؟ دخلت صباعي بحس البواسير ولا لا؟ ها؟ ها؟ يعني انا دلوقتي جاي العياده بالصدفه المنظار مش موجود اتكسر بتاع. ده كارتوس بقى حساه ولا لا؟ طبعا ده للبوسيط كولابس بيه، حط صباعك تحس حاجه، طب فكر حسيتها تبقى سقوط، فاهمين؟ يعني البوسيط النانكو بالجيت ما تحسش. ليه؟ لانها كولابس بيلز، يعني تحط صباعك بيقفلها، بيدوس على البيلز يفضيها، لكن لو انا حسيت بتكلم تتحس، سيبت فوق دي بتبان من بره بالعين، بتبان كالكوع دول تتحس، لو دخلت صباعك صباعك يقول ايه؟ طب انت بتقول ضرب كلمه الاولى والثانيه، ضرب الاولى والثانيه، تقول لي انت شايفها بالمنظار، طب ما انا دخلت صباعي حسها لا يا حكيمتك ما تحسش بالصباع. يا تشوفها بالمنظار، طب فكر دخلت حسيتها تبقى سترونجول على طول. السؤال الاخير خلصت البايب ده؟ ها؟ كيف ما خدتش معانا الحمد لله، ها؟ جماعه اللهم صل على سيدنا محمد، ايه البايب بقى بالنسبه لو بتقول لكم يا الستون؟ اقسم بالجيش، اقسم بالجيش، قلت لكم بصوا ايه ما تحسش، ها؟ بريد البريطة ثرومبوزس ثرومبوزيشن انفكشن. قول لي يا كمال اسمك ها؟ قول يا ابو حميد، ابو حميد البواسير لو انفكتد ممكن تموت؟ سيبوه محدش فيديو عليه. بقى شو العلم ده عارف بسيبه انت مش عارف؟ ها؟ ده بقى زي الرجاله هو هيعرف ده. ما حدش عارف حاجه انا عارف. الوزير لو انفكتد ممكن تموت دي حاجه خطره. حاجه خطره. هتعمل اكسس حوالين ايه؟ ايه يعني؟ ده خطر؟ الواد ده لسه منضم للدرس قريب، راجل قديم معايا كسبتين قدام العيال بس. ها؟ والبورتا البايم يا راجل اللي امبارح لسه ها؟ قال لك بورتا البايم شاطر يا دكتور صح كده؟ بورتا البايم مش اي انفكشن في بورتا الدريد اريا يموت عن طريق بورتا البايم ابنزايتس انفكتد فايروس بتاع يا خيبتكو فعندك تربع اللي قاعدين ما جاتش في دماغهم. هو ده اه طيب يا ما انا مش البايم يا العاديه اللي في الليفر دي اللي هو تلاقي اباسيس في الليفر دي الليفر مليان اباسيس جمع ابسس ها ابسيسس ها فيري جود ماشي احترام طبعا لو البايروس موتت لازم تكون عامل ايه؟ بورتا البايميا بنحس الانفكشن ليفر عن طريق البورتا البيت تعمل بايميا ليفر ابسس تمام كده يا رجاله يلا بقى عندنا فضول كلكم طبعا تعرفوا ايه علاج البواسير بص جميل علاج البواسير انا شرحت لكم قبل كده على فكره قبل كده قلت لكم علاج الباريكوز بنز اوف ذا لور ليمب ايه؟ قلت لكم علاج الباريكوز بنز اوف ذا لور ليمب كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريتمنت وتريتمنت اوف كومبليكيشن يعني جيت قلت نفس السكيما في البورت الهايبرتنشن قلت لكم علاجه كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن ودي المره الثالثه كنت صوت جايين له اخر مره هقول السكيما دي بريفس 3 تايمز فاهمين؟ اللي هي بقى ايه؟ علاج الفايروس نفس الكلام فانا السكيما دي بطل فيها ثلاث امراض في المنهج البورت الهايبرتنشن فاريكوز فينز اوف ذا لور ليب والفايروس هم الثلاثه عباره عن فاريكوز فينز فاهمين؟ علاج ايه؟ كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن بص بقى كونسرفاتيف تريتمنت انجكشن فبواسير درجه اولى وثانيه بصوا رجاله سيرجيكال في درجه ثالثه ورابعه وبعدين علاج ما يجد من كومبليكيشن خلاص بص بقى هي ديت يا جماعه بص بقى انا تمشي في الشارع قلت لكم اول حصه بنلاقي ايه مكتوب في الشارع ايه علاج البواسير بدون الم بدون جراحه بدون بيت وانا رافع ايديا ومش عارف ايه وما يمشي العيال وقرب قرب قرب اصوم على دول تمام بس هي دول كده هي دي ثابت بدون الم وبدون جراحه وبدون بيت شرط انها تكون درجه اولى وثانيه لكن لو درجه ثالثه ورابعه بنعمل هيمورويدكتومي سيرجيكال فاهمين قصدي ازاي؟ تعال نقول بقى قصدنا ايه؟ كونسرفاتيف على فكره مش قصدنا كونسرفاتيف يعني ما حاجه قصدنا كونسرفاتيف كل ما هو ليس سيرجيكال انا هقول لكم على فكره في 40 مش هم تحفظوا كل الكلام ده بص في 40 لا العلاج البسيط 40 هقول لكم خمس ستة المشهورين في مصر يعني بص لكن لو قعدت احكي الكونسرفاتيف ده بس هاخد بقيه الحس زي ايه مثلا ممكن كونسرفاتيف ممكن دايلاتيشن ممكن على فكره ليزر كرايو كل دول بدون الم بدون بيت كلهم زي بعض ممكن الكتروكوجوليشن ممكن مايجيشن ممكن ستيجلرز هات كتير قوي تعالى هم دول بتوع الوسيط تلاقي اول مره الدكاتره بيعملوا اعلانات طبعا دي حاجه نان ايثيكال تلاقي الدكاتره بيعملوا اعلانات عيب اعلانات في الوسيط فمين قصدك في الوسيط ها هم دول بتوع الوسيط ها النت كده لو كانت حاجه غلط نقابه ثانيه، لكن احنا بدون قلم بدون لوم بدون، بس هو الديسكربشن شويه وبيوحي الناس ان هو بيعرف يعمل اي راجل بيعرف يعمله، يعني عايز اقول ايه هو مش متفلت فيه، بس هو بقى واحد بيعرف يصور لنفسه. فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى حاجه ممكن تكون زي ما تتخطى كل يوم لك الدكاتره لما بيجي لنا بقول انا جايب عصير درجه اولى وثانيه عالي ده ولا هيكون زي يعني عارف انت ممكن كل يا جدع ناقص اقول لك عالي العالي يحب ازاي بسيطه جدا ولا عالي غير الكونستيبيشن بس يا كده طالما اولى وثانيه قلت الكونستيبيشن مش عم غيث يا عم ناس قاعده بتنام لسه قاعدين حب الليل علشان شيلها الدنيا ضلمه ده قاعدين بيناموا ده الحصه دي الانترودكشن اللي جاي الحصه لسه الحصه الثانيه دي مش الحصه امال ايه؟ دي يعني مقدمه كده جماعه اللهم صل على سيدنا محمد ايه تنزل كل الدكاتره احنا كدكاتره وعارف انت لو رحت الدكتور بتاع الوسيط ده وانت زميله مش هيعمل لك فيس بقى انت زميله يقول لك نزلت يا راجل هو كمان بقى ينزل يقول لك يا راجل هشتغلك ايوه يعني انا بشتغل الناس يعني على دكاتره بنشتغل على دكاتره بنشتغلش بقى طبعا عشان ايه؟ يعني ما تقولش ان انا اسكس كده يعني ممكن تبقى انت راجع عمال تقصف على بالك كلها بس لما يجي لك دكتور سيبيلك تقول له يعني مش عايز ارد ايدي عليه يقول لك انت مالي البلد كله انا اللي نصبت على ام البلد لكن انت برضه اخويا ما يصحش يعني فاهم قصدي ازاي؟ فبتعمل ايه؟ كنت ولا حاجه خالص يجي لك بواسير خد لاكسيفز وبتاع ونيجي في كونستيبيشن خالص ده اللي احنا عايزينه ولو خرج دم ده عايز حد دخل بعدين دخل بيت ندي فينو طالب اللي هو بيقوي البيت ده حاجه اسمها دخل اوبس 500 كل ست ساعات جميل جدا بس مو ده علاج جميل جدا ضرر ولا ضرر عايزين بقى طب نعمل اشتغالات هناخد عيب فلوس على كونسيرفاتيف ودخل ما هيتبع لك كاش ولا تعملها في الليل عيال المواسير بالليل نعمل ايه؟ ولا حاجه شايف وسيله جامد؟ برضه من غير بنج لان الميكوزا ما بتحسش اوتونوميك بس وماجيك ناس بجيب العيال في العياده والعيال مش واعي ليزر في ليزر عندنا في الام بسلطه عليها يعمل لها كوبريشن تصلح وتقع جميله جدا في جهاز اسمه الكراي هم كلهم زي بعض الكراي عباره عن جهاز بيولد حراره ماينس 200 تحطها هنا تتحول للكره الثالثه تبقى سلوبوز وتصلح وتقع هو الكراي جميل عندنا في العياده كراي ده جهاز صغير كده بيولد حراره ماينس 200 في ليكويد نيتروجين بتلف بيه البواسيره بيحولها لكتله ايس بس بتروبوز وتقع مع البراز جميل جدا من غير بنج ومن غير جراعه بس اوعى تلبس بيه مده زياده يعني ليه بقى؟ لو بيعمل فريزنج يا ريتنا الميكوزا بقول لك ماينس 200 طب يعني ماينس 200 انا بلبس كده تحت فوق حراره بتطلع كده الحته الثانيه طب لو انت بقى هتسيح ده العين كله فريز يقول لك ايه الدنيا سعاده ولا ما تقلقش يا عم تعالى زي نفسك بعد شويه تروح عند سلاف ان ريت ده بيكوز ده ريت ده بيكوز كلها سلاف ليه؟ ما انت اتدلكت على سلاف طلع بتيجي ان ريت جاي بس 15 غير 3 ده ريت كله بيتعرق لو طلع دي بتعمل سيره الشرج ده العين ماشي مليان ميه في بلد زي بلدنا مشكله ليه؟ امريكا مثلا بيعجبوني في ايه امريكا؟ ما حدش يعرف حد خالص يعني تمشي في الشارع تلاقي واحد وقاعد هو واحده واخدين راحتهم كانهم في البيت واخدين راحتهم لا واخدين راحتهم للاخر يعني واحد طب علينا بقى في مصير ايه يا عم؟ طب احنا بقى يا عم ارحم اخد يا سيدي مش كده يا مصير انا نذكر وفي ناس فيها مصير ولا بيه عمبوس معاه والله فاهمين مفيش كده خالص كيف انت قاعدين لدرجه ايه؟ ساعات يعني عندي كيس بس انت كانت صغيره كانت بتيجي ولادي يبصوا لا خلوك هنا بصوا يا ولاد الكاب خلاص بس هناك ايه؟ ولو لقيت حد بيبص لهم يطلع مصري انسى هناك مع حد يبص هناك ايه؟ واقف بقول لك ما حدش يبص لهم يعني بص ما حدش يبص لك ما حدش يبص لك يعني مثلا عشان كده تلاقي واقف حر مش خطيبته وحب ياكل في الشارع بياكلوا اي حاجه اي حاجه فاهمين ياكلوا سوا في نفس اللون هو شوف كلهم عيون يشدوهم في بعض هم ياكلوا في الصبح ويشد دورهم الغطا على ربع زي كده عارف هناك بقى ما حدش له دعوه بحد في مصر احنا يعني امريكا واحد ماشي وعنده سيرك ولا حاجه احنا مصر يا كابتن كنت بقى يعني واحد بس في السرعه مبدون ميه من هنا كنت ولا ايه؟ لا مالنا كابتن البنطلون بس حبيت اقول لك ورا ده راجل يطلع مش واحد يقول له كابتن كابتن بس انا اسسك عدى على الوجه انا بقول لك يا اخويا المصريين فصحاء يعني يا اخي انت مين قبل؟ فمين قبل ازاي؟ تمام جماعه عايز اقول على ايه؟ على فكره هناك ممكن تلاقي واحده ست ماشيه في الشارع بالمايوه مش بقى مش بشورت وتيشيرت بالمايوه مايوه في الشارع طبعا دي اللي حصلت في مصر مش هتروح مش هتروح غير كده عارف ايه؟ هناك ايه؟ بقول لك ما بتلاقيش بني ادم بيبص لها كله شبه شعب طبعا عندنا في مصر راجل عشان يمشي التورتايه هنا من ورا يبقى صعب قوي ها؟ هي دي عيب ها؟ الكرايو الكرايو عايز تدوس الابد مش ليه بص رجع طبعا بالنسبه لكم انتوا هتعملوا فيزيك الاصول اللي انت هتقول عليها هتحط البتاع وتخش تنام تمام على ايه تمام عشان انظر ايه ده العيال ايه العيال تاني من دول ايه ده فدي برضه هي لذيذ جدا بس ايه يعني عايز استخدام سريع جدا برضه في جهاز مونيتور انا بطلع يا جماعه ما تحفظش كل ده انا بديك اوبشنز طب وصف عشان واحد قريبا بيقول لك ايه؟ ايه الوصيف بدون قلم؟ بتقول له ساعات بنعملها ليزر، ساعات بنقول له حاجات كتير اسمها كده، ساعات بنعملها تبريد، ساعات بنعملها كي كهرباء الكترو كوربريشن بص هتشحن كده الكترود كهربائي جهاز كده بيطلع زي مايكرو بول خش هو يعملها برضه ثرومبوزس تسلط فتوح ممكن على فكره لايجيشن بص بص بص ونربط الوصيف الاستيك الاستيك اربطها ليه؟ برضه يحصل كلهم زي بعض ثرومبوز وتسلط وتقع في ناس بيقولوا ستيبلر دباسه زي رابطه ليه برضه دبوس كده بيتحط عليها هنا يروح خانقها تسلط وتقع كل دول حاجه واحده كل اللي شرحت لهم دول بص جماعه كونسيرت ليزر كرايو الكترو لايجيشن ستيبلر كوندريكت وان لاين اوف تريتمنت بس بشرط يكون درجه ايه؟ اولى وثانيه طب ده كان في واحد اسمه دكتور لورد بيعمل حركه الاف قال لك اعمل عند دايلوكيشن بص الحته اللي هو كده دي بيسموها البيكتن البيكتن اللي هي اللي هو كده يعني قال لك لما ضيقت البيكتن اعمله فكره دايلاتيشن يعمل سب يوكس هيمورج طب يحصل هيمورج يضغط على البنز يقفلها تخف البوز افكار كتير جدا جدا فاهمين قصدي ازاي؟ تمام امال احنا بقى كدكاتره نصيحه ليكم لو واحد فينا جاله الكلام ده ولا تعمل ولا اوعى تخلي عارفين جاله اوعى يعمل لك ليزر ويقول لك ابررك يقول لك كرايو يقول لك ادبسك بيستبلر يقول لك اربطك يا لايجيشن انت تعمل ايه؟ لو جالك بوصير بعد الشهر يعني تاخد دخله ولما يكون في بيدي وتاخد لاكس بس هو كل ده يسوى بعض ماشي حضرتك فيري جود لما بوصير درجه ثالثه ورابعه لازم جراحه انت تشيل بوصير بالجراحه بقى نعمل هيمورويدكتو امال اسمها ميريجان اورجان هيمورويدكتو اسم الناس اللي وصفوها هيمورويدكتو بتعملها انت بقى لو ثلاثه واربعه او كومبليكيتد بايت او فايبروز بايت او بالسيتنج بايت البايت لو بتنبض يبقى في ايه في ستولا يبقى لازم تتشال بالجراحه او لو بواسير مع انذر ريجن بايت مع فيشر بايت مع في ستولا كده جماعه بص بص بص احكي لكم حدوته كده استحصاف عشان ما تناموش مره جه لي عيان في العياده طبعا بصير درجه ثالثه ورابعه الليزر والحاجات اللي ما بتحصلش فيها قوي تاني كومبليكيشن جامد قال لك يفضل تعمل بالايه؟ بالجراحه فجالي مره عيان كان سعودي عارفين يعني العرب بيدفعوا فيس اكتر شويه من المصريين يعني فا ممكن عشان معاهم فلوس اكتر فالطبع البلد كلها كده فجالي مره واحد سعودي فعنده بواسير السعوديين بالذات بيحبوا يشوفوا بواسير قوي عندهم اعتقاد غريب جدا ان البواسير بتاثر على الجنس يعني بتعمل ايه بس فهو جالي واحد سعودي وعايز يشيل بواسير قلت له ماشي تشيل انا لقيت شكل لقيت بواسير درجه ثالثه ورابعه فقلت له ماشي اعمل لك عمليه وتشيلها لك كما تقول واحد صاحبي قال لي لا والله ما بريد اعملها بالجراحه قلت له لازم جراحه بشيخ لانها بواسير كبيره قال لي لا والله بريد اعملها بليزر والله والله ليزر والله يا شيخ والله يا شيخ ليزر قلت له يا حاج يا مش بصار قال ما بتعرف تعمل ليزر؟ قلت له بعرف اعمل ام الليزر بس عندك الليزر ده بتلبس فيها ده جهاز بتحط عليه جدا قلت له حاجه بس اللي عندك دي ما ينفعش قال لي لا ده بعملها بالليزر وما في تريد بديلك فاكر الدكاتره كده بتعمل تريد بديلك دي بتعمل اي حاجه قالوا اه بس دي هتكلم كتير حاجة. ليه ده في موضوع زي ده هيكلفك؟ انا بقى ايه عملت فيها اونست؟ قلت له لا ما فيهاش خصام. قال لي خلاص انا بريد عنها. قلت له مع السلامه. ومش الراجل. بعدها باسبوعين لقيت واحد صديقي استاذ دفعتي بخيل ابخل خلق الله يا حبيبي يعني اعرفه انا طبعا. يشرب حاجه ساعه شغل يعني كده فظيع. فهو صاحبي لقيته بيقول ابو ياسر انا عايز اعزمك. انت تعزمني؟ اه والله خدني. قال لي تاكل فين؟ قلت له اكل كباب. صحيح فاكر؟ قال لي تاكل عند مين؟ قلت له يا ابو شقر. رحنا قال لي اطلب اللي انت عايزه. حرايب نازل يا ابني كيلو شك ونزل جوز حمام، انت عارف اخوك ياسر بقى؟ ونزل كيلو ريش. ده غير ده ريسك برودكشن. طبعا السلطات مش هوصيك عليها. وعندك ايه كويس؟ موزه ضاني نزل واحده موزه ضاني. ايه بيتا نزل طبق مين؟ نزلت اكل يا ابني ثلاث انفار وهو ساكت. والله طلبت اكل بتاع الخدعه وفلوس 600 جنيه. قلت له يا معلم في ايه؟ قال لي ابو ياسر كل براحتك. قال لي كان جالك عيان سعودي عنده بواسير احكي لك قصه. قلت له اه بس من ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي عملت كام؟ قلت له خدت كام؟ قال لي خدت 20,000 ريال. او 20,000 تركيه هاتوا بيه مصر يعني. مش خساره غير 500 جنيه. قلت له خدت ايه يا ابن الحرامية؟ قال لي 20,000 ريال. قال له نفس الاسم بس صاحبي ده بقى. طب انا هحكي لكم اللي حصل. قول له صاحبي ده اسم هو استاذ طبعا. هيجيب له صح انا غلط. قول له قال له ايه؟ قال له بقى ليه اعملها بالليزر؟ قال له ما ينفعش. قال له لا لا لا ما بتدين بدفع. قال له دي درجه ثالثه ورابعه طالما بتدين بدفع يبقى تنفع. خدوا بقى اوضه العمليات فدخل قلت له عملت له ايه؟ ما ده يعتبر مرض. قال لي اعمل له جراح عادي. هو بيقول ايه الراجل بيتدخل في الشغل فلازم تعمل له سايكو سيرك. فبقول له دخلت اوضه العمليات بيقول لي حتى اوضه عملت عملت له ما فيهاش جهاز ليزر اساسا. فبقول له دخلنا الاوضه وهو انا راجل دخل ايه؟ ما فيش جهاز ليزر. قال لي كان عليا جهاز كده في كتر مش عارف ايه حسب ما تعمل ليزر برضه هو الليزر برضه اي كلام. وقال لي ده اي جهاز كده قلت له عليه صندوق كده قلت له ليزر وتبرمج ونافذ. بيقول لي بعد عمل له بقى جراح عادي جدا انه عمل الشغل الصح. بعد عمل قلت اه قال له ما الليزر بيوجع. فاكر ايه؟ بالليزر بيوجع. قلت له اه ازاي وجع مش ليزر؟ قال له لا بالليزر بيوجع. بس فاكر ايه؟ ده بيوجع جامد جدا. ايه رايكم؟ هو عمل صح ولا غلط؟ انا شايف كويسي. هو عامل الشغل الصح اللي رجع من بعدها مهم. قال لي انت عملت فيها ايه كام؟ يا عم انا اتسال. ها؟ لا 20,000 دي مالكش دعوه. لا مالكش دعوه. لا انت مالك هو لا لا ما ينفعش لا تنزل ايه عشان خاطر الرقم ده في بس هو 20,000 جنيه بس يا جماعه يا ابراهيم انا بعت بعد 20 جنيه تصرفي صح ولا غلط؟ عارف ساعتها الراجل طلع بعض حاجه قال ايه؟ قال ابو ياسر سيب الراجل يرجع مليارات السعودية واقتصاد مصر محتاج. أنا ما خدت الفلوس عملت بيها إيه؟ حطيتها في البنك الأهلي المصري. يبقى إذا طلع وطني أخدت الأحمر. قال الفلوس حطيتها في البنك الأهلي المصري تسركوليه. إنما الراجل جاي شوية ريالات خليه يرجع بيهم السعودية. ده هم عندهم بترول. برضه اتاري طلع وطني مصري. انا طلعت ابن كاوي مش فاهم حاجه. قال لي لازم ده لحد ما فيهاش اتصال عملت فيها ايه؟ العامل بقى. قال لي انا هيجي احنا ما تفضلش اتفضل. عملت قال لي اسماعيل ده اتفضل. الطب ما فيهوش اتصال. والتاني يا عم قال لي ده تهزمه الكباب. طبعا اتفضل سيبه معايا اما نروح. انا بعد ما قال لي كده سلم الفلوس لو خدت 20,000 يلا لان انا عندي انا دور و500 جنيه شيل يا عم الكباب ده مش شيل. قال لي حلال عليك 500 جنيه ايه يعني؟ قال لي كل شو عدى 30,000 اديكم 500 يعني. قال من ساعتها ما جاليش حد اعمله بالليزر بتاع شكل. انا دلوقتي بتقول لي ده حصل في عيادتي دلوقتي الليزر على المكتب. لو في واحد صدق وقال له لازم والله ما تقدر بره هتروح على الحيط هتقول له اطلع على الكرسي تقعد حد على الكرسي تدوس الراحه يا دوري يا حبيبي ليه اطلع على الكرسي كويس لما تقعد في البيت لسه بشتغل وتقول له ما فيش يا جماعه الراجل يا جماعه بس اللي صار في غيري انت ولد عايز اعمل لك طاقه احمد زكي من ساعتها انا المفروض ان انت في المحفظه ها؟ قبل ما اروح تاخد في الشارع هتقول لها ايه ده؟ يا ده رجاله بس خلينا نسمع موضوع السعودي بتاع اليوم بالنسبه بقى للهيموريدكتومي يا جماعه بنعملها لو سيرك دي فايت فورس ديجري فايت كومبليكيتد فايت فايل مع نظر ليجن او بلسيتنج فايل. وعلاج فايل جدا من كومبليكيشنز. زي مثلا لو واحد جالك بسترانجوليتد فايلز. ساعات البوازير يا جماعه تنزل بره الايرس، يلا بصوا لي كده جميعا، بصوا كده البوازير نازله بره الايرس، بيجي الاسفنكتر ده بص يكون العين عنده فيشر، بيجي الانتير الاسفنكتر يروح عامل ايريتيشن وخانقها. خلي بالك هنشرح دلوقتي ده اسمه سيرس بعد شويه الانتينال سفينتر ده اوتونوميك سيرس اوتونوميك يروح جاي الانتينال سفينتر عامل سبيس خانقها جاي واحد بيسترانجوليتد باي طب هقول كلام الكتب وقولوا كلام الواقع يا جماعه مش عايزين يعني طبعا تعمل لنا اسكن كل حاجه لكن في حاجه اسمها ماني توكس بص عايزين تنكروا كده عاملين متقشفين العلم بيحكموا الماني طبعا العلماء بيحكموا بالمال الفلوس هي اللغه الاساسيه للكلام في العالم امريكا بتحكم العالم بالفلوس يا جماعه فهمتوا حضرتك ان الفلوس بتحكم العلم والايسكس ايه قلت لكم اكزامبل افتح كتاب بطنه مرجع وكتاب جراحه مرجع علاج الكورونا كريال فيلير هتلاقي كتاب البطنه كاتب ان اهم حاجه الدايلسيس وان الترانسبلانتيشن بيل وفي ريجكشن وفي بليد سايتوكس وبليد كورتيزون وان الحاجات السايد افكت بتاع الدايلسيس افويدبل وبنعمل هيباتيتس ماركر وحاجات كده. افتح كتاب جراحه يروح قايل لك احسن حاجه هي الترانسبلانتيشن والنهارده السايد توكسيك وانا غير سايد افكت والكورتيزون بندي لو دوز والسايد افكت بتاعت الدايلسيس عاليه وبتجي له هيباتيتس ايدز في علماء اهو بس هي الفكره ايه؟ ده بياكل عيش بالدايلسيس وده بياكل عيش بالترانسبلانتيشن. لا ما تقولوش ده اسكس ومش كيس هو بتاع النيورولوجي عايز يعمل زرع كيلو وبتاع النيفرولوجي عايز يشغل منه درس فاهمين؟ او علم فهمت قصدي ازاي؟ ما تقوليش بقى فهمت قصدي ازاي؟ هو العالم كله عاجبك مش عاجبك هي لغه الفلوس اكل الماما طبعا طبعا فتعالى اقول لكم علاج الاسترامبوليت الفايروس كل الدكاتره في مصر قالوا ازاي؟ بواسير مختلط علاج ايه؟ نيرجنت هيموريدات يقول لك خالد يقول لك عندك بواسير مختلقه هيجي لك غرغرينه في الشهر الناس يسمعوا كلمة غرغرينة ويرجعوا فيه طرف هيجي له يقول له غرغرينة في الشهر شوف مش غرغرينة في الشهر غرغرينة في أي حتة عندنا في الشهر الشهر بتاعك هيغرغرين كده إيه الحل في موريديتو واحد صاحبي مرة قال واحد جاي صديقي نصاب أه لا عارف أصدقاء عارف أصدقاء من ايام كنا طلبه نصاب لما كنا طلبه كنا طلبه كان يقول لي بنعمل مذكرات ياخدها تاني ويصور لنا ويجيب لنا يعني هو ما بيتغيرش بس هو خفيف جدا لما احنا طلبه كان يقول لي عايز اعمل تنشيب الدور عادي ما اعرفش يبيع ايه وياخد ايه ويلم مذكرات تاني ويطلعها وينزلها بطريقه تانيه وكانوا طيب كده الله يكسبهم فصديق النصاب ده يقول لي ما بيجي لك بس الواحد هو جراح وزاره الصحه قلت له حاجه اكلمه بالليل يا ريس اخبار ايه؟ يوم حكي بقى شو ما ده بيقول لي جالي عيال بواسير مختلقه طلع من ربنا انك قال له انا بتاع البواسير مختلقه قال له دي علم يا بس قال له بقول لك مختلقه لو لقيت منك الاسبوع والعيال قال له اه دي البواسير بتطلع بص تلاقي غيره بيطلع لفوق يطلع لفوق وجيت اول والعين بس هو بيشتغل في البنايه حاجه كده الناس غلابه فبيقعد بيهرب معاهم هناك كل مستقبل انا مش عارف ازاي يعني فبيعمل ايه بيقول لك ايه؟ عارف انا مشيت ورا الكتب انت ما بتعرفش ورا الكتب ولا تاكلك عيش. الكتب بيقول لك ايه؟ علاج البواسير المختلفه من الكونسيرف. طبعا المرجع ملوش علاقه في العيش. ولك بينك وزاد عام بيجي لك عند مواصيل مختلفة لو شلتها في الوقت ده هتخر منك جامد جدا. لكن يبقى كونسيرت انتل الناس خف. بعد ما تخف بوان مانس تبقى تعملها المولدات. بنعمل ايه بقى؟ نطلع عليك الانجيزكس ممكن نعمله مانوال دايلاتيشن اندر انستيزيا وبنحط له حاجه اسمها كمادات خلات الرصاص مشهوره جدا. لو رحت الاكزخان قلت لواحد ايه؟ مش انا قريب عنده بتاع الاكزخان عنده بواسير مختلفه ما عندكش حاجه تسعفك على مواد الدكتور اللي خد له كمادات خلات الرصاص. لو عباره عن بتاع ازازه كده زي الميه تحط على حته القطه تحط على الميه فعلا جميله جدا هيجروسكوبك بتعمل لها دي كونجيشن ده البواسير هيجي على الاخر يعني كمان خلات الرصاص دي تعمل لك كمادات من الصبح لغايه بالليل كانت بوسيه كانت مزنهره كده وكونجستد على فكره الدنيا بقت جميله وزي الفل وتلاقي بدا الاختناق يروح جميله جدا. يقول لك عمل لك كمادات خلات الرصاص شويه انرجيزكس وهدي الامور وهدي الوضع ان شاء الله وان مانس تخف نبقى نعمل لها مولدات. عايز يعمل كمان خالص ليه؟ وان مانس بيعملها ده خير والعيان المصري في الصفه دي على طول يعني ايه؟ بص يعني حتى الناس الايسي كان برضه الاي سي كان مش اهبل يعني ايه يطلع عين امك معين وتتابعه وتقعد تديله كمالات وبتاع بعد ما تخف تقعد عشان تيجي شركه البواسير كيما جاي تعرف بعد كده راح عملها لواحد تاني. فدلوقتي بقت القاعده اللي ماشيه في السوق ايه؟ بتصيبه والده يعني يقول لك في ليلتها يقول لك فلوس عيال تبات في جيبك تقول ده هي بجيبه ريسكي دخل الجيبك بقت سيف كان باخواتها تنام. طبعا انتوا كلكم بتتكلموا ان الدكاتره واو دول ماديين قوي مالكم يعني كل دول دفعه جنبهم كل دفعه بقالي 6 سنين اقول لهم الكلام ده يقولوا ايه؟ يا اخي دفعه ماديه احنا لا بس بعدين لما يتخرجوا حاجات في الحوش. طب هي دول ايه؟ خليك كل الطب زينا يعني وبرضه ما كنت تحكي لهم يقول لك يا اخي دكاتره انا اتكلم يا اخي عبد الدين قرش اعوذ بالله اعوذ بالله ده ما احنا وعين اسمع دول لما يتخرجوا عملوا حاجات اوسع هو الدكتور اللي جاي واحد وسرق كلمته شفت سواء كلمه في الكرايه واللي عاملها خليك طب زينا زاد سيت. طبعا الدكاتره مدين والله الصراحه نار عندهم الفلوس فرسوا صح هتشوف لما تخرج ماشي حضرتك تقول ده رئيس عامل مادي فظيع بص قاعد وانا بقول لك بس حضرتك فهمتوا البصير فهمتوا ها؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم جمله اخيره انا سامع اخو استاذ بيقول لي الفطور لا من الاول على طول يبان لما اكون عندي جايين لي الكونزرفتيف خالص ده عندي بسيط درجه اولى وثانيه بينزل حط دي لاكسف فقعد دافلون فوت خلال يوم اتنين بكتير ثلاث نزيف وقف البصيره بدات تقل بيبان على طول في ساعتها لك بديك كمية بريز الحس نعم في الدبرداش لو جانا في مستشفى الجامعة بتعمل حسب النايب اللي موجود انترست في العملية ده خليه يعمل له عملية مش انترست هو خد كمان خلاص له دور حسب المزاج عايز يقول لك ايه اي ونت تو دوز اوبريشن نوفر فيلم يقول لك اي ونت تو لوبريكيت لوبريكيت يعني زحلق العيال يقول لك ايه لوبريكيت مشهوره قوي لوبريكيت يعني ايه؟ امسكه في لسه منطين وامشيه. ايه لوبريكيت؟ يعني تكون واحد صابونه تكون مبلوله وتلاقي العيال بتزعل على نفسك. مشهوره كده يقول لك اوبريت اوف لوبريكيت مشهور. لو انت انترست اوبريت مش انترست لوبريكيت. لوبريكيت يعني ايه؟ زحلقه على بيتك. هتسمع الفرق النهارده لما تخرج. يقول لك يا حبيبي ده لوبريكيت لوبريكيت يعني خطيره تمام تعالوا بقى يا جماعه اقول لكم حته جميله جدا ايه رايك الاستيم فايلز اللي انا شرحتها دي يا رجاله كانت ايه؟ الرجاله بقى سلمت نرجع على موضوع الفايلز بص اللي انا شرحتها دي كانت اسمها يا رجاله انا ما قلناش انجكشن؟ بس هو دي حاجه بس راجل زي ده يا جماعه لا لا لا واحنا زي احنا قلنا كونزيرت انجكشن سيرجيكال وكومبريجن قلنا دي حاضر بص الانجكشن ده برضه كلمه كده البواسير درجه اولى وثانيه بص يا جماعه ده لايف اوف تريتمنت بنعمله لكن ما ننصحكوش تعملوه انتوا جون انه فيري سيريس بتعمل ايه؟ لو واحد عنده البواسير درجه اولى وثانيه باجي بجيب ابره اسمها ابره جبريل اسمها جبريل اللي عندك كده احط هنا ماده سكيلوز الماتيريال واحقنها بالصدى الكوسه بتاع البواسير ماده صابني كورو فبتعمل ثرومبوزس للفين وتصلب وتقع. بنستخدم ماده مشهوره قوي اسمها 5% فينول ان ارمون اويل اسمها 5% فينول في سيت اللوز يا ناس يا لوز. بنحط البواسير ايه؟ 5% فينول في سيت اللوز مشهوره اسمها ايه؟ 5% فينول في سيت اللوز 5% فينول ان ارمون اويل 5% فينول ان ارمون اويل 5% فينول في زيت اللوز يا ناس يا لوز. طب خلي بالك دي سيريس جدا ها ها وانتم قياس بتعملوها اوعى انت خبرتك ايه؟ عارف مين قدام الريكتر كده على طول ها؟ بروستات تبقى قدامه كده على طول. لو الابره خانتك بس وراحت معديه جوه بروستات ورحت حائل يا ليله سودا يا عمده انت حالت ماده سكلروزي جوه بروستاتا البروستاتا قدامك انت ما مش حسابش بيه ارض فانت بتدخل جزء الابره تحت الميكوزا وتحقن فانت بقى ما عندكش خبره جزء الابره خاسس منك ملي بس ما انت مش شايفه بقى رحت داخل ايه في البروست كده بس هي جزء الابره داخل اهو ورحت انت حائن مصيبه صعبة بتحقن ماده بتعمل فايبروسس في البروست يبقى جاي فايبروس بروست وعامله اوبستراكتيف يوروسي وهيدروليفروسس. طيب ايه اللي خليك تبقى في عندنا كذا حاجه ثانيه الله يجيشك كرايو ليزر كل جلد يا اخي يعني انا في رايي انا بلاش موضوع الحقن ده لانه برضه موضوع سيريس عايز تعمله يكون عندك شويه خبره بس هي زي ما حضرتك ماشي حضرتك تمام كده احنا الموضوع اللي احنا بيه الحديث في هذه البواسير العظيمه جماعه اللهم صل على سيدنا محمد حاجه جميله جدا اسمها اكسترنال فايروس انا لسه قلت لكم شويه ان البواسير في منها نوعين بص بواسير داخليه وبواسير خارجيه بص الداخليه خلصناها دي الاساس وده على فكره اطول من اطول مواضيع ان ريكتر حتى خلص بص برايمري وسكندري الاكسترنال فايروس بقى اكيوت وكرونيك لعلمك دي مش بواسير اساس ما هي دي تجميع اي سويلنجز كده جت هنا مش عارف لها اسامي يسموها اكسترنال فايروس اي كلاكيع عند الشرج من بره يسموها اكسترنال فايروس لكن ما هياش فايروس تعالى اشرحها لك يعني يقول لك الاكسترنال فايروس اكيوت وكرونيك ايه الاكيوت اكسترنال فايروس؟ الاكيوت اكسترنال فايروس ايها الاخوه الاعزاء دي بتحصل في عيان عنده بين هنا هيماتوما رابشر اكسترنال هيمورويدال بليكسس وبين يعني انا في حوالين الشرج حاجه اسمها الاكسترنال هيمورويدال بليكسس حزق عليها فبقعها فلما فرقعت عملت له بيري هنا هيماتوما دي بتحصل نتيجه ايه يا ريس؟ ها؟ كل ستيميليشن يعني عيان يكون عنده امساك جامد دخل العيان يقول يا دكتور ياسر كان عندي امساك رهيب دخلت الحمام ها؟ حزقت عايز انا من ناحيه الشمال بست بلوش الايد والمسافيه الايد ورحت ايه؟ دي حاجة انا بتاعت زمان طبعا ساعات بيحصلوا حزقات اللي ما عادش موجود منها ايوه للدوش كده والحنفيه كده رحت فاتح للبيت عشان اديها سبيس ورحت ايه مديها بقى اقعد عيني يعبروا كده وبكر يا جماعه هتتخرجوا وتشوفوا العيان المصري احلى عيان تحبوا العيان دول ما تلاقيش حد تحبه ده مخيف جدا او العياده المستديه بعد ما اطلع 6 الفجر في العياده ما بروحش تعبان شوف انا اقعد في العياده 10 ساعات ما اشوفش حس ساعتين حس بتعب العياده بقى ممكن اروح العياده عندي دلوقتي لغايه بكره الصبح ليه كل عيل انترستنج والمصري له مصاباته وله خيالاته وبتاع كده يشخص نفسه يقول لك اصل انا عندي كذا وعملت كذا طول ما انت قاعد عيلين دماغها ما فيش واحد الا برمجي ما فيش واحد بس استريت كلهم برمجيه ودماغها وجاي فاهم عنده ايه وبياخد قصتك بقى يعني بيستشيرك لكن هو عارف يعني فكل خيالات يقول لك عملت مش عارف ايه ويقول لك ايه يقول لك واحد ماسك البيتش وعامل كده ورحت فاجع رجع عشان اجي سبيس ورحت مديها هذا كويس يبقى كمان لازم في المخ يقول لك يا باشا اقول لك حاسس بتموت اصلا ده انا دلوقتي حاسس انت عامل لك يعني يقول لي كده بقى يقول لي من بعدها يا باشا حسيت جمرة نار في الشرق بحط ايدي لقيت كوره طفت. ايه بقى اللي حصل؟ يقول لي بحط ايدي كده اهو لقيت الشرق كله. طب وايه اللي حصل؟ الكلب ده لما حاجه مش جامده فرق على البيت تخيل حتى الهضم فرق على البريكسس مش فينا؟ اكسترنال الامورات البريكسس فحسب فرقعها نزل فيجي لك بهيماتوما اقسم بالله لو شفتها تقول له دي يعني دي حلقه ولا عربيه داخل فيه ما تقول له كده اهو تخيل الناس واقف ماشي في الشارع وجيت لك صدمه تقول له دي حاسقه ولا خاطط عربية ولا ايه؟ بيسوق له الكلب ده حزق والله العظيم انا شفتها بيسوق كده. طبعا علاجها لو كانت لسه حوالي 24 ساعة بنفتح نخطيها وندي له انتي بايوتيك وخلاص، لو بقت لطت خلاص بندي له انتي بايوتيك وخلاص. هي حتى كانت خمس ايام وبتروح، العلماء بيسموها اسم جميل قوي ذا فاير دايز بينفول سيلف ليمتنج ديزيز. هتشوف الاسم بص ذا فاير دايز بينفول سيلف ليمتنج ديزيز، يعني بنفضيها كده ولسه في ليفل. لو بقت كلوت البنسل هي كبيره بتجيب بعد كده بص وتسيب حته دندوله كبيره صغيره مكانها كده سكين تاج تبقى انشغال. دي تسمى اكيوت بير هنا هيماتوما، هدي بواسير. ايوه شفت ازاي؟ مش بواسير دي مجازر بيسموها بايت، لكن هي دي هيماتوما حوالين ايه ناس بيسموها اكيوت اكسترنال بايت. طب الكرونيك اكسترنال بايت بص هي عباره عن ايه؟ بص اي اورام هنا زي مثلا ايه؟ السكين تاج اللي بتيجي بعد الاكيوت بيسموها كرونيك اكسترنال بايت. اي فيروس بينزل في الحته دي يسموها كرونيك اكسترنال بايت. على فكره هناخد دلوقتي حاله الفيشر، هنقول ان الفيشر في الشرق كده جنبيه حته كبد ايديمتس بيسموها سنتينل بايت. على فكره سنتينل يعني حارس، هي جلد ايديمتس بيسموها حارس وكان الايمز باب وده بيحرسها من بره هياخدها حارس. بس حضرات كده مش عايزين نضيع وقت، الاكسترنال بايت ما هياش بواسير اساسا دي شويه تجميع كده ما جاش. تعالوا بقى نشوف موضوع فيشر، موضوع فيشر. الفيشر اهم من البواسير في الريتر. هقول في الاجابه ايه؟ شابتر الانوليكتال الوحيد ايكوال البطن. شابتر الانوليكتال ما فيهوش حاجه اهم من الثانيه. كل البص بايبلر سايد مهم جدا. امبيرفور بلين لقاء السحاب بواسير جميله جدا. الكانسر ريتر شغال. الفيشر زيهم. مفيش موضوع اهم موضوع انا بلغته. على فكره الشابتر الوحيد اللي في المنهج ال 10 فيه توقعات ده، مش توقعات كله ايكوال امبورتنت. نعم اي سؤال؟ اوكي. جماعه بصوا نيجي بقى ناخد موضوع الفيشر طالما احنا مفيش اسئله، كل فاهم كل حاجه. نشوف موضوع يعني بس اكيد شفتها فاهم. يلا ده انا ابو ياسر، يلا ده انا ابو ياسر يلا. شايف اربع دوير رفع كبيره واخد بالي. ابو يخي مخ وانا عامل كده. بس يا جماعه حد عنده اي سؤال؟ ها؟ اي سؤال؟ تمام. عندك اي سؤال؟ طب بس بسرعه لو سؤال وموضوع. هم هي بس تغيرت بس. ها؟ احيانا لا بس لو اتكلم كويس وبتاع وصلت ما تحسهاش يعني لو عملتيها والعيال بعد كده ما لهمش مساك تاني مش هتصدق. يا ناس بس يا رجاله يا رجاله القناه ولا ورا انا عندكم شيشه بس. جماعه بالنسبه بقى للشرق، الشرق الشرقي اين الفيشر؟ ايه بقى؟ لا لا الكلام يا جماعه ده موضوع سهل. البواسير موضوع فيه شغل. عجبكم البواسير؟ ها؟ لذيذ. ها؟ تعالوا بقى الفيشر بقى موضوع في السيكو سيكو بقى، يعني موضوع لذيذ. ده سؤال هديه. بواسير سؤال تقيل. مش عارف بقى تكتبه خد بالك. دلوقتي فاكر عشان بعد الحصه. تعالى بقى بعد كام شهر النهارده تلاقي كل الناس واقف ديجريز واثنين واربعه وسته وسبعه وثلاثه ودخلت في بعض وبدليله كده. فاهمين قصدي ايه؟ لكن الفيشر موضوع عظيم. تعالى نقول ايه ده الفيشر؟ يلا بقى ده سؤال سهل بياخد شرط 10 مينتس عظيم. بص بقى يا ريس يلا خليك معايا. وات از ان فيشر؟ بس يا جماعه What is anal fissure? Anal fissure is a longitudinal wound in the posterior part of the anal canal. ده بقى هيبقى متخانق فيها مع بعض. كله بصين. Is a longitudinal wound in the posterior part of the anal canal. Anal fissure may be acute or chronic. Acute بريشر اوكي ديو تو ان التروما. ايه الموست كومن تروما لايه بس؟ تاني بيت العين. بس اعتقد ان انا قدرت اقنعك ان الكونستبيشن ده حاجه قذره كده؟ قال طبعا بيجي نتيجه ايه؟ كونستبيشن. فبين قصدي ازاي؟ او ممكن نتيجه تروما لايه ناس، واحد بيعمل بيريك انما بيعمل منظار بتاع، فممكن الدكتور هو بيدخل منظار يعوض تعويضه، مش شرط ده تعويضه في الايه بس، بدل ما يسموه ايه ده الجونس ده ايه ده الفيشر. فاهمين قصدي ازاي؟ الاكيوت العيان بيجي يقول لي ايه؟ دكتور ياسر كان عندي مسجل دخلت الحمام كملوا لي الان هذا هذا بتاع الزمان مسكت الحنفيه بايد وتدش بايد وفتحت رجلي عشان ادي سبيس بص وفتحت رجلي عشان ادي سبيس وديت حسيت يا باشا بان انا اتمزعت اتمزعت من تحت ومن ساعتها يا باشا نار في الشرج وابص في الحمام لقيته كله دم. ايه اللي حصل؟ عارف لما واحده ست وباستفريشن غبي يولد واحده ست برايم بار ضيابتك مكروسومك بيبي من تحت هيعمل ايه؟ هينزعك سيرفايكال تير وبريمير تير هي نفس القصه. ليه؟ الواد حجمه اكبر من كان يعدي من بيرس كنال، كان المفروض يتكشف مش فاهم غلطان ولده من تحت مزع هي هي نفسها مراد نازل ناشف وراح جاي مازع العيال. اغيظك بقى كمان ساعات شفنا الفيشر ده بعد ما يتشال ديفيرس، يعني ممكن انتوا عارفين يحصل بوستير فاجينال تير يروح مادد للريكتر من الانس يعني يروح عامل يعني شفت ستات كتير اكيوت فيشر بعد ولاده هي راس البيبي وهي نازله مزعت لها الفاجينا ومزعت لها الانس كتير جدا. فانا حصل ايه بقى؟ بص بص العيان بيجي لك انت ما شفتش المنظر. حد فيك جرب الفيشر؟ حد فيك جرب يجي له اكيوت فيشر؟ انا جربت مره. هل في جرب يجي له؟ وبيجيب في خلال يومين بس بين انا كنت قريت بره في مرجع وما صدقتوش غير لما انا جربته. قال زي والله بره كان جالي امساك وبرده اديت سبيس بص جالي فيشر ده قعد معايا يومين كده وراح اقسم بالله ما نسيته. انا كنت قريته وانا في الماجستير واحد كاتب في مرجع بقول ايه؟ بقول ذا ديجري اوف بين ان كيس اوف اكيوت فيشر ما يتريتش ذاته ما ينفعش. او النص كاتب كده ايه هات هات وبيقفر ايه يا عالم ده شرخ لغايه ما انا جربته. رحت جايب المرجع ده بايسه وحاطه جنب الحيط قلت ده اكيد راجل مدرب مش مجرد فرق علم. لا بحس المعلومه دي غير اللي شافها. لا بعدها انا جالي مره في حياتي ها من اربع خمس سنين كده وساعتها اديت طلب اجازه يومين دكتور مشروخ. دكتور لازم فين؟ دكتور مشروخ في البيت. قال والله انا قلت له يا جماعه بلغتهم لحالي حاجه جاتله بلغت الطلبه قلت له قلت له الطلبه عندهم ايه ده الفيشر وكنا درسناه فعذروني يعني. قال بقى دكتور بس مشروخ النهارده وبكره ربنا يسهل والشيخ يكون لحم. لا لا لا لا قاصر قاصر ليه بقى؟ ايه سبب البين الجامد ده؟ هتقولي مش تعويضه يا باشا ازاي تعويضه؟ ما يعني لا اقول لك اعمل ايه سبب الهلومه الجامده دي؟ ما هي الواحد بيتعور تعوير عادي. لا المشكله يا ريس العيال ما بتعور في عندك مشكلتين عشان الانس دي فيري فيري فيري فيري فيري سنسيف هاي سبلاي باي نيرف. الكنسه مش بكده في حاجه اسمها الانترنال سفينتر في الاكسترنال سفينتر بره الناس دي عوامل. بص الانترنال سفينتر ده رايس في الترومبيك الشكل اللي هو عامل له ريديشن وعامل سباز هي دي الكارثه بقى وده بوت اندر يور كنترول وعامل ايه؟ سباز جامد جدا على الشرخ كان تعويره ضاغط لك عليه تعويره في مكان حساس فيري ريتش سبلايز باي نيرف وتيجي بقى ده عامل سباز كان واحد ماسك ناس عصاره كده سباز وده سفنتر غبي بوت اندر يور كنترول ده اوتونومي وعامل سباز. الشرخ ده مع النرفات الكتير مع الانتونر والاسباز بيقول لك بيعمل بيت اب تو ذات اوف ماي كاتر بارشن اي تراست اي هاف فيلت لدرجه ان العيال لما بيجي لنا طبعا لازم الفيشه تعالج بسرعه ان لو تلاقي علاج يومين حلب ايه؟ بكروب والقلب بكروب علاج اوبر العيال بيجي لك بقى رئيس عنده ايه؟ هيستري اوف كونستبيشن بعد اتاك كونستبيشن دخل الحمام حذف حذف جامده جاله سجل بيت تنام العيال ده العيال جاي لك ايه؟ الحمد لله يا دكتور ياسر حموت قلت العيال وجع مش هزار حموت يا دكتور. لا لا بيصرف عليك بقى بخاف عليك قرست من الوضع كده. فاكر لما جاي الوضع ده كنت حمود حاسس حمود قلب على الوضع من الوضع مش بهزر امين قصد ازاي بعد كده وانا العزاب بنام العيال وامشي عليه ممنوع العلماء تحط صباعها وهنا ممكن تعمله قرست نيورو جيب تشوك لو باشا دخل صباعه في الجرس في وسط الهم ده الحين يقول احد يعمل ايه يا دكتور؟ لا لا هبص من بره بس هبص من بره تلاقي الشيخ اللي بان كانفه كده من بره كان واحد ضربه بسكينه في الشرف شرح طولي كده وعمال يجيب ده. العلاج بتاعنا طبعا كونسرفاتيف افضل ان احنا ساعات العيان من كتر الاسباب المفوزية وتجيله ايه بديهم مورفيا وبيتنر بديهم ناركوتيك انالجيزكس ساعات ما بتاثرش عارف بنعمل ايه؟ افضل نعمل مانوال ديربيشن افضل اساسي عيان ابنبه واعمله غيريشن بغيرت الاسفنكتر الغير ده غصب عني ان هي بعمله ريلاكسون ده بتحطه بيريلاكس فاهمين قصدك؟ مانوال دايلاتيشن طبعا لازم ياخد ايه؟ لاكس تبقى عشان ما يرجعش ان شاء الله يجي يتخلي منه خلاص. فاهمين بقى اسمع بقى حته جميله بقى بص بقى الفرق بينا وبين الامريكان ذا اونلي دراج موجود في مصر دلوقتي موجود في مصر الحمد لله نزل دواء اسمه جي تي ال سمعت عليه؟ موجود بيه وعيد العزبي وابتكره كبيرة مو وقت كده ب 30 جنيه بس اقسم بالله ابو لو 3000 جنيه تساوي ليه؟ الدواء ده بيعمل ريليف للبيب بتاع الفيشر ده ان نو تايم ان اباوت تو سكند ايه رايك؟ جمهور الامريكان حديثا قال لك هي المشكله في بص بص ده الفرق بيننا وبينهم احنا قعدتوا بنبلغ العيال قال لك المشكله في الاسباب صح؟ عملوا مصنع موجود في مصر العزمه اللي بيصنعها في مصانع عشان كده هو ابتكر فاهمين؟ اسمه جي تي ام عارفين ده اختصار ايه؟ جليسيرايل ترايمايتريك اسمه ايه؟ جليسيرايل نايتري اوكسيد دونر ده بقى خلى الاكيوت فيشر ولا حاجه ليه؟ العيال بيدينه بعدها بثلاث ثواني ريليف كومبليت ريليف انت بتجيب الدواء ده بتدينه هنا ده بيعمل ايه؟ نايتري اوكسيد دونر فده عامل ريلاكسيشن سيمتر الدواء ده فيه عينين عينين خطيه مش مكتوب في الورق ده مش مكتوب في الورق ده اللي كنتو ده اللي كنتو انت كفايه تعرف شيء تاني مكتوب في الورق خلاص لكن ليك انتباه الدواء عينه اللي هو بيفقد الفكس بتاعه فيريفيكيشن يعني اول جرعه بتدي النتيجه تاني جرعه بيسموها ايه بقى؟ جيت في امريكا عندنا جيت ايه ونبرع عليها وامريكا تلاقي اصلا ليه؟ لان بيعمل تكنيكال اكسس رقم 2 بيعمل سيرفر، عمل بقى دوت دي الافكت بتاعه يشتغل فوريفر وما بيعملش اي دي خالص، عمل ايه؟ كارثه من شامل بلوكر انتيجنز. الكارثه مش عارفين عدلات وفتكات وال الكانسر تشيل بلوكر كان اسهل ما تنسى بتعمل عدلات ايميلات والحاجات بتاعتهم دي عملوها مراهم بقى. فالعيال يدري ان الكانسر تشيل بلوكر بيفتح السبيد ده ما بيعملش اي بقى خالص، في نفس الوقت التاثير ده ما بيقلش معاه. فبدا في امريكا دلوقتي، احنا في مصر ما زلنا جولد دراج والجي دي ام. في امريكا الجولد على فكره كان بيقول لك ابديت كان كده انت ابديت الفيشر على الاقل الكلام بتاعت العالم. فامريكا اهم حاجه عندهم كانسر تشيل بلوكر مكتوب في الورقه عند دكتور ريسنت جي تي ام كانسر تشيل بلوكر مكتوب كده ماشي يا جماعه. بس خلي بالك لما تكتبوا جي تي ام لقرايبكم لازم الاول عند العزب فقط، بحث عند اي صيدليه ما بيعرفوش ايه جي تي ام ده، ما فيش دواء اسمه كده. العزب الوحيد معروف جي تي ام، عارفين بيقول جي تي ام اختصار كده هو عارف جي تي ام معروف العزب ماشي حضرتك. بس كده تعالى بقى نخش على الكرونيك فيشر. جماعه قلنا الاكيوت فيشر يبقى ايه؟ تعويضه مع اسباب مش كده؟ جماعه انتوا مستمتعين بالانوريكتد صح؟ ها؟ قالت ليه بنحبه؟ ده الايفل دي بركت عند الناس ما عندهاش بواسير وبيت قصدي، عشان كده بيقول لك في الامتحان ده شغلنا. عشان كده بنحب انك تبعت. وانا يعني اصلا انا متعتكم بالبريتش ده عشان تحبوه انتوا كمان، ولما يجدنا في الريتم بقى نو سترينج يعني احنا مذاكرين الحاجات دي كويس. خلاص؟ بص بقى الكرونيك فيشر ايه اللي بيحصل يا معلم؟ بص بص لو دلعنا في علاج الاكيوت ده بس اسبوع يا معلم، اسبوع بس. كده انا لما جاي الاكيوت فيشر حرصت ان انا اخد اجازه يومين وعالج انتنسيف. ليه؟ لو دلعت في علاج هخش في كرونيك، ولو دخلت في كرونيك في اوبريشن ودخلنا في دايلما تاني. ليه بقى؟ لانك انت لو دلعت في علاج اسبوع بتحصل ايه بقى؟ بص بص فايبروزيس للفيشر كارثه بعد بص بص هروح اعمل ات ويل نيفر هيل بقى خلاص. بص ات ويل نيفر هيل بص هروح اعمل فايبروزس للجلد للبيتر وفايبروزس في السفنكتر. بص الرسمه دي بعد ما خلصت البرسومات برسومات هنا بص هي رسمه بقى كل الباثولوجي اسمعني بس. تلاقي الفيشر عامل زي عمود الزرار زي الباطن مول تمام وفايبروز للسفنكتر، وتلاقي في قعبيره جلديه وجوه القعبيره جلوكوز دي ايديمتس سكيب ودي ايديمتس ميكوز بيسموا اللي جوه دي هيبرت في الان البابيلا، وبيسموا اللي بره دي سنتر البايل سنتر الحارس البواسير الحارسه واقفه على باب الانس كما الحارس، دي عباره عن انفكشن وفينس كونجيشن وديما بتعمل البواسير دي. فمين دي حته جلد من البواسير بواسير يعني جلد ورمه حته جلد ورمه من الفينس والليمفاتيك اديما والانفكشن وبتاع. فمين اللي انا عايز اقوله بص هو ده الفيشر. بص بص مره بص بص بص عين الزرار بص بص مع فيبروز سفيكتر مع القعدات دي هو ده الرسمه دي بتاعت الباصوره بتاع الفيشر. بص ليه؟ باطن مول فيشر رقم 2 فيبروز سفيكتر هيبرتروفي الانا بابيلا سيلتن البايل دي عباره عن ميكوزا دي عباره عن سكيل خلص الكرونيك فيشر. طب ايه اسال سؤال بقى لو عرفته يا احمد هحترمك وانا هحترمك من غير حاجات. ها؟ قول لي بقى ليه الفيشر ده ليه بطولين؟ فيبروز يعني بقى؟ يعمل ايه؟ الفيبروزس في الفيشر وفي السفنكتر يبداوا ليه؟ ليه؟ دي كلمه عايز اسمعها يا كلمه واحده. سكيب سكيب سكيب سكيب جاب سكيب ايه؟ مفيش دم واصل. اي لا عايز ايه بس سكيب مش عايزين دم. الفيبروزس في الايدج والفيبروزس في الفيشر بيخلي الجاب ايه؟ سكيميك سو ات ويل نيفر هيل. لحد ما بريزنت بيها فندم بين وبين قدام دلوقتي ها؟ ها؟ صح لا احنا نسمع شكل غيركم ها؟ ها؟ ها؟ بص العيال بريزنت قربنا خالص جماعه عندي بريزنت اتاتش اوف بين. البين ده بيبتدي مع الديفيكيشن بيبتدي ايه؟ مع الديفيكيشن بيستمر بعدها بساعات وبيعمل الفيشر سبيكتر فيعمل سباس بيستمر بعدها ساعات وبرده الفيشر ده بينزل بنايم العيان بسرعه جماعه واعمل له بي ار افري ايفورت ماست بي دان تو اكسكلود الاتيرجي فور ذا فيشر. على فكره ساعات الفيشر بيكون مالجنت يكون كاسيم يكون كاسينوما اوف ذا ريكتا وعامل بلدنا اتاثر تفتكر شرخ فمين قصد ازاي؟ السؤال الجميل بقى ايه الكومبليكيشن بتاع الشرخ؟ يعني ايه مشكلته؟ هتقول لي الشرخ ده بينزل وبيعمل انيميا على اللونج راك ماشي بيعمل بيت ديورنج ديفيكيشن ودي برضه حاجه ديستريسنج للعيان ماشي ما تقولش انفكشن بالظبط يرش جرح معدي عليه براس انفكشن وابسس بالظبط يرش يعمل انفكشن ويعمل ابسس وساعات الابسس اللي بتطلع لبره ويعمل فيستولا يعمل حاجه اسمها فيستولايزنج فيشر حاجه اسمها ايه؟ فيستولايزنج فيشر اخواني واخواتي اخواني واخواتي الفيشر بقدر اعمله دي اول لا انا دخل صباعي هنا في ملك الدولار بقدر ادخل صباعي واحسه زي عروه الزرار كده والقلب يتالم طبعا وانا بدخل صباعي وانا بلبس سبيشال لكن انا بكتمل لكن عادي لكن في الاكيوت نفسه فاهمين قصدك؟ هو دخل صباعي بيتالم شويه لكن بيتكلموا كتير على فكره كلمه سبكونشس من شويه يعني الناس يعني بتتكلم في الدمعه ما بتتكلمش حد ده لسه في شهر 9 من دلوقتي يعني انتوا واخدين بدري شويه لو حد قاعد بيتكلم وما حدش بيسمعه اصلا بيتكلم انك بتحصل بس مش وقت يعني جاي جاي بتتجوز كلكم هتعملوا بس يعني مش خلاص بتلاقي بقى العيان عنده بتدخل صباع في الالم تضربه وتحس الفيشر زي البطن علاج الكرونيك فيشر الامريكان بيقولوا حاجه مش مقتنع بيها الحقيقه طبعا انا يعني مش هنقد علماء الامريكان لان طبعا مش قصدي جراندوستي لكن دول علماء شرط لكن انا بقول وجهه نظري وجهه نظر محترم على الاقل من طلبته يعني. يقول لك ان احنا بنجرب الجي تي ان والكالسيوم تشانل بلوكرز. يعني بيقولوا ان الجي تي ان والكالسيوم تشانل بلوكرز في الكرونيك فيشر ممكن يدوا هيل جريد اباوت 80%. انا قريتها كده. انا معترض على الرقم لان في فايبروزز مش مجرد سباز. عامة يعني انا عن نفسي في عيادتي بجرب الجي تي ان الفيلر بتاع 100% في الكرونيك فيشر هم كاتبين السكسس ريت 80% برضه ما تشتمش العلماء يمكن بيستخدموه بطريقه بس مش احنا اختراعات الدواء الدواء اللي هو بيدي 3 مرات في اليوم معرفش انا يعني انا الخبره الشخصيه بقول لك ادي الجي تي ان في الكرونيك فيشر من فين؟ لان في فايبروز هم كاتبين ان هو اب تو 80% معرفش لسه عامة ما زال خلينا نتكلم على مصر ما زال عندنا في مصر المين تريتمنت اوف كرونيك بريشر از سيرجيكال بنعمل عمليه هي عمليه مش ديستريسنج عشان كده حتى مش كبيره هي بس عمليه ويخش بانك تاخد بالظبط 3 مينتس اكتر من ما فيش لو نايم لسه بيجيب لك عمليه 5 دقايق يعني انا اكبر منه عمليه 3 دقايق مش اكتر من ليه اصل عمليه قبل بتعمل ايه بص بص لعند بص بص تمام حتى انا بخلي بجيب له دوت يعني دروخ بعملها بتدوس بقى تيوب ويبقى يعني خش ازيزه كامله وغير عم دروخ كده بس دك دك يلا يا ريس العرخر الشنو ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ بقوم داخل شايل السنتر البايظ كان زمان بيعملوا في شركته بيشيل فيشر طبعا دي بتشيل برو اريا جدا وتفضل تجيب سيره الشارج وبتاع لا دلوقتي بطلنا نشيل فيشر خالص كل اللي بنعمله ده ترانسكيب تراكم بص ازاي بقى انت بتجيب العيان بص تعمل ثلاث حاجات بالظبط مش يقول لك ثلاث دقايق لا تاخد دقيقه بص بص ثلاث حاجات بالظبط لان انا قدامي جاي عامل كده دايلاتيشن بص بقى بس نظام يا جدع الدايلاتيشن ده بيقطع الفايبروزس اللي بالفيشر كده حولته لاكيوت حد بقى معايا الدايلاتيشن ده ترومال ايه بس قطعت الفايبروز بعد كده اروح شايل البواسير السنتر البايت واروح جايب المشرط قطع السنتر لاترال فاهمين قصدي؟ لاترال انتيرنس في ما قطعت الفايبروس اللي هنا لو هتقول لي بيعمل الكونتنس لا بيعمل الكونتنس والاكسترن فاهمين قصدي؟ ده مجرد بنقطعه عشان ايه؟ بس خلاص قال مجرد فمين بيروح على ساعتين يفوق يروح اللي انا عملته ايه؟ دايلاتيشن وبعدين ها شلت السلك للبايب قطعت السلكتر لاترال انتيرنس في التراتومي يلا بقى خلص الفيشر يا جماعه قبل ما نسيب الفيشر بقى سؤالين جمال السؤال الاول بيقول احنا ليه قطعنا الفيشر السفنتر لاترال؟ ليه مش انتيرو ليه مش بوستيرو؟ ليه مش انتيرو؟ انتيرو يعمل برينات تير لو قطعته انتيرو يعمل برينات تير على طول لو قطعته بوستيرو ملوش قيمه ليه؟ الفيشر موجود بوستيرو يبقى عامل فايبروز بوستيرو فلو جيت قطعته ورا كنت بنوم كام؟ انفكسبل فايبروز عشان كده قالوا قطعه لاترال احلى واجمل سؤال بقى يلي موضوع الفيشر العظيم كان نفسي حد يسالوني ولا واحد ساله ليه الفيشر؟ بي وستيرو ده احلى معلومه الموضوع دايما تلاقي التيشرت في الجنس من ورا حاجه غريبه الشكل جاب ورا ورا ليه؟ طب ليه ما تشيلش ليا ما تقلش دايما؟ ليه دايما تتشيلك بوستيرو؟ فطبعا الطالما دايما او بص برودي فالعلماء بيفسروا المعلومه بخمس تفسيرات شرحنا الجنس ايه حاجه غريبه دي ليه الجنس دايما بتتشيلك ورا؟ بص يا معلم بقى بتتشيلك ورا للاسباب الاتيه بص بص بص انت بص لي ورا بص ده الريكتر ودي الايمس خلي بالك الريكتر والايمس عاملين مع بعض انجل اللي عامل الانجل عضله اسمها البيوبوريكتالس ده جزء من اللي جبته الى بص عامل ايه الريكتر انجل بص يا ولد كده اهي بص بص اهي وادي السكره اهي بص الريكتر والايمس مش هيستقروا بعض دايما الريكتر نازل والايمس نازله كده ليه؟ عشان في عضله اسمها البيوبوريكتالس طبعا ده السيس بيوبس جزء من اللي جبته الانار بس كده فبتعمل زي انجل لان ايه بقى؟ البراند لما بينزل بص بص عايز افهم بينزل كده كده فالبراند لازم بيحك ورا في الداينامكس اوف ستول السن الماكسيمم تروما اوف ذا ستولز از بوستيرور فالبراند لازم بيجرح الشرع من ورا يروح مازع من ورا ادي اول حاجه لان حاجه ثانيه الميوكوزا ورا ليس باسكولار عن قدام الميوكوزا ورا ليس مايبل او فليكسبل عن قدام الاكسترنال سبيكتر هناخده بعد شويه في الاناتومي هقوله لكم دلوقتي حالا بيبقى السبكوتينيوس بارت منه ديفيشن بوستيرور فمش عامل سبورت بوستيرور لقينا معلومه ثانيه غريبه جدا لما خدنا الكام سيكشن في الشرج لقينا الشرج عامل كده مش عامل مدور كده البوستيرور بارت من ايه بس نورمالي فيها ديبريشن كبير اسمه الكريبتا ماجنا اسمه الكريبتا ماجنا فبتشرح الكريبتا ماجنا دي فدول على ده قالوا العجيب في الحته قال لك ايه؟ ليه الفيشر دايما بيجي بوستيرو فوق؟ قال لك الدروما اوف ذا ستولز از بوستيرو. قلت له تمام يا ريس رقم اثنين ها قول معايا ها الجزء ورا ليس باسكولار ليس ماليبل السبكوتينيوس بارت اوف ذا اكسترنال سبيكتر از ليس او نوت فورم بوستيرو فمش عامل لها سبورت ده غير بقى ده حاجه غريبه جدا ان في حاجه اسمها كريبتا ماجنا موجوده بوستيرو كل ما يساعد كده تتشرح بوستيرو. بس حضرت تم يكونوا في انترفيشن ده سؤال حلو ولا سؤال عسول كده في طلبه كتير يا بفر الحاجات دي وتفرحني يا جماعه كتبتوا خط سني ده ده بحس اني عملت شغل الطلبه بفرح طبعا طب انا واحد في الراجل يقول لي يا باشا مش فاهم فيش ده واخد بيتك وغيره دول واللي هو كتبته بيرفكت بس انا ما بردش بقى شهرين بس عينك افتكرت كله من الحاسب ورجعت رجعت الكتاب انت مش ناس ولا كلمه والانقاذ الحصه ولا فاكر كلمه بالنص وكتبت بفرح على حد يقول لي يا جماعه تعالوا بقى فيري انال اكسس يلا قلنا فيري انال سابريشن الناس عماله تبص في الساعه والجواب مش عايز يخلص ليه فيري انال اكسس مش عارف انت تجيب الابسس ما هي سابريشن يعني ابسس ولكن في موجود في ورق السبوريشن يا جماعة يلا أظن عندكم فضول جامد جدا تعرفوا هو إيه خراب الشرج يعني إيه خراب الشرج أيوة من تلاتين يعني يعني واحد جيلك عنده تقول له عندك خراج شرج هنبدأ يعني انت فين؟ يقول لك في الشرج نفسه حواليه يعني لا لا جميل بس على فكره يعني انت عارف شو بيجي خدت عن نفسي انت انا عملت جهد يعني جهد الطريق الوحيد اللي انا لو انت كنت تاخد جهد عند حد غيري كنت بعت اشتريتك العاب لعيب الكوره كنت خدت عادي كده واشتريتك لا لا لا كنت لعيب كوره يعني ده بالنسبه لي راس حربه مش هزار عارف عايز تيجي 2 مليون دولار عادي عارف تاكل على كده بس هو النتيجه جماعه اخواتنا معلش ما تزعلوش من حسن شحاته انا عارف انك العجله كلها بس هو حظ نفسه في كاس العالم صعب شخص اصلا اه اصحى دي يا عم هو احنا حاطين نفسه في كاس اسئله عايز يسأل عايز وتنزل بزامبيا. هي بس مشكلة زامبيا بزامبيا معنا عملنا في نفسنا كده رواندا لا الجزائر لا تنزل لا رواندا رواندا مش هنكسبها لا ممكن لا هي زامبيا زامبيا اذا كان زامبيا هنا بعد كده وهو حاسب حاسب عينه ايه يا حبيبي بس نفس اللعيب الواد اللي نزل عيد عبد الملك عمل شغل هو اللي في الكوره المدرب لا هو نفس اللعيب مش عايز غيرها يلا معلش لكن لا كاس العالم من خبرتي كده احنا اسبوع كاس عالم لا اسبوع كاس عالم لا كاس عالم فيه حاجه نفس بطلنا معرفش ان الكلب لا يا جماعه معلش والله ده واحد يعني كاس افريقيا اللي كان اصعب من كاس عالم مين يقول لك لازم تكون الجار مرتين؟ اصلا في مقارنه بين الكاميرا والمفروض الجار مع الجزائر الجزائر تكون او مع زامبيا واسبانيا احنا مقطعين كل الجار في مهاجم في دول زي اوروبا بس هي يعني احنا عايزين نسكت في التطبيق ده والله واحنا واخدين كاس افريقيا واخدين لا عادي بص اما اسم الكاميرا مرتين وكل الجار ما تقوليش ده حظ لا مش عارف انا برضه بجرب بس هي الفكره ايه؟ حظش احنا في كاس العالم حظنا رفع عدد سعاده رفع شيطان هو الكلب كاس العالم ده ما تعرفش عينا فيه نادر عينا فيه اسياد في نادر ما حدش ده معاه يعني ايه زامبيا يتعادل معانا هنا ولا لا؟ وايه الجزائر دي اللي تجيب مدرب تجوان؟ يلا يلا هي دي حاجه انا مؤمن دي نحس كاس العالم لكن يعني بص كمان لو كان مجموعه في كاس العالم ايه بص انت بقول لك ايه اسمها ايه ناميبيا اسمها ايه الثالثه دي انا قلت اسمها رواندا دي بلد ده قريبه اهم مني رواندا وزامبيا وجزائر طب ده قلت لك بقى انت والكاميرا موجود بواقص طب احنا واخدين منهم كذا بره وبره ارضنا بس يا بقى المصري طب يلا لا لا لا انا هشرح السبريشن اتفضل اه يا عم يلا خلاص يا جماعه لا هنقول السبريشن كانوا زي كده الاكسس وبعد كده اديكم ريسك شد لا اله الا الله جماعه البيري ايجل اكسس الحته اللي جايه دي يلا عايزين نخلصها من اه مارس وبيريا الابسس اهم ما فيه هو الابسس السهل وعلاجه درينا ان هو دلوقتي الحته بقى الاتجاه لسه موجود على طول ورا اللي هتسيب موجود وعايز كلكم تكتبوا عليها بأسامي من غير بيانات ما تكتبش بيانات انت فين علامات دلوقتي تكتب بيانات انت عليها موجوده تكتب بيانات اللي هي اناتومي اوف ذا ايدز كده بس يا احمد قول له يعني ايه خراج الايمس؟ عمره ما هيعرف يجاوب الا اذا كان عارف ايه الايمس؟ اشوف الصديق فين في الايمس؟ تعالى اعلمك الايمس ده هتلاقي ايمس منطقه مش كلمه كده تعالى بص جماعه على فكره المره الجايه اخلص انه ريكتا بشكل طويل خش الخطه بيرو باذن الله بص جماعه بصوا لي بقى بص بص يا كابتن المره الجايه يوم السبت ان شاء الله خلاص انه ركبت لو جاي فيه الفيستول لا بتاع نص ساعه لا دي نص ساعه هديك بقى يوم السبت موضوع اوه عايزين تعرفوا؟ ها؟ لا مش ستوب لا لا مش هيعرف يحصل بص بص هديكم اعظم واقوى مواضيع الشياطين كعلم مش ككمل ككمل الاستومك اكبر حاجه اسمها انتستاين ابستراكشن الانسداد المعوي ده موضوع هو لقاء السحاب ده قام طلع دخان بص بقى يا ريس بص يا جميل الايدس يا جماعه بص انا هشتغل لغايه الاقامه بس فرجعوا بكره خلص تاكسي الايدس عباره عن بص يا ريس ده لو اي حد اتكلم عايز اعلم خلاص انا هاخد ريسك واشتغل ايه؟ الايمج عباره عن ايه يا معلم؟ ده الريسك بيدينا الريكتال جنكشن، بيدينا الكنال طولها 4.5 سنتيمترات. كل بصيرين في العكس ما البنتين كارك عليك الحاجة اسمها الانال بابس، فتح تحتيه كده حاجة اسمها الانال جلانس. دي جلانس بتطلع مادة زي دي، سبحان الله سبحان الله، لكن اسأل الله سبحان الله. بفحص شعر ومسحت عليه كده كده تلاقي فيه زي زيت على كده. ليه البراطة ما بيعورناش ونازل تاني؟ عشان جينا الجلانس. افضل حد زي جلانس سكريت مادة زي كده كده تخلي الشعر يبريد وبرضه نازل زحمة. شوف ربنا بيدلع عياله ازاي؟ بكلم ده في عظمة ربنا، شوف حنيته عليك عشان تتبرز من غير ألم. والله أنا بهزر، ده رب جميل تبارك وتعالى. ماشي حضرتك؟ بص بقى، بص بص بص بص بص بص اه جميل؟ بص بقى، نيجي بقى على الإلكتر. هو إيه ماسل فايبرز؟ إنر سيركولار أوتر لوبيتيدر. بص بقى، الإنر سيركولار ماسل فايبرز يبقى جريت سيكل أراوند إينرز فورمز إنترنال سفيكتر. ركز بقى which is autonomic. الانترنال سفيكتر ده عباره عن ايه؟ سكن انترنال سيركولار ماسل فايبرز. خلاص ودي الاوتر لونجيتيودنال بتنزل كده ما فيهاش اي مشاكل. خلاص؟ الاكسترنال سفيكتر ده بيبقى عباره عن ثلاثه لايرز اوف ستريتد ماسلز. خلي بالك دي اندر يور كنترول. دي نوت اندر يور كنترول، ده اوتونوميك. احنا بنكنترول براس كويس ولا لا؟ يعني مين اقوى اكسترنال ولا انترنال؟ طب اقول لكم حاجه، اقول لكم انترنال اقول لكم بالخبره بخبرتكم الشخصيه قوه تحكمكم. احكوا لي بخبرتكم انتوا اكيد ازاي في الشارع انا عايز اتبول او ازاي عايز اتبرز. تحكمك احسن في بره البراز. تحكمك احسن بالخبره. يعني ده مش سؤال شبهي، ده من اكسبيرينس، خبرتك مع نفسك. ها؟ طبعا برضه ممكن اخد عايز يعمل ديليكيشن ولا استنى مروح بالليل صح؟ لكن تفتح في البوت تعمل كده هيبقى عظم عنك. يعني جول ايه؟ يعني مش كده؟ يعني خمس ربع ساعه، نص ساعه، ساعه. لكن الديليكيشن اي كان كنترول فور اورز. ليه؟ ان طب دي بقى جت منين؟ بيكوز ذا اكسترنال سبيكتر زينس از ويل ديفلوب. اكسترنال سفنكتر ان ذا يورينري از نوت ويل ديفلوب. يعني في اليورينري الانترنال اقوى من الاكسترنال، عشان كده الكنترول البلد بتاعك على الجزء اقل. شلون اوضح؟ لكن طب قول النبي نقول سبحان الله. طب ليه؟ عشان ربنا يعلم ان توفير الظروف لليورينيشن اسهل من توفير الديفيكيشن. الديفيكيشن ده اوبريشن. يعني ربنا ايوه لكن اليورينيشن يعني بالظبط فبتعرف توفر لها الظروف ولا ما فيش ظروف خالص ومش عارف انت ماشي قدام فريق مصر اسكندريه تلاقي عندهم جيوغرافيك والسرعه زي ما في مصر فبعد كده بتخيل ايه؟ يقول لك دول بيتفرجوا على المزارع تبع المزارع والسبعه مع بعض بيبقوا باصين بقى كده وبعدين بيطلعوا الصحراوي ولا الزراعة ايه؟ طلع خطير بيتفرجوا وبيرموا الزرع على اساس ايه؟ مش كده؟ جماعه لو واحد في الميكروباص او البيجور ده عايز يعمل ديفيكيشن ده مش هيقول السواق نزل الماء ونزلنا الماء الاول لكن شو نزلنا الماء الاول ده ممكن يستنى ما يروح ايوه فالاكسيرنا سكيبت هنا ويل ديفلوبت عشان كده بيديك فولانتري كنترول. بص الاكسيرنا سكيبت عباره عن ثلاثه مواد دي بار سوبرفيشال بار سب كوتينيس بار ماسك في الديب بار حاجه اسمها البيجور اكتالس ماسل. جماعه قاعدين دلوقتي على عظمه اسمها ايه؟ جدع اسكت دي بروست اهو اللي انت قاعدين عليها الناحيتين هنا في حاجه اسمها الاسك ريكتا فصه اهي دي الاسك ريكتا فصه على الجنبين زي ما انت شايف دي الاسك ريكتا فصه اللي هي الروب بتاعها اللي بيته دي نايم فوق ودي كونتين لارج افاسكولار باد فات دي حته دينا كبيره والاثنين فصه كونكتد تو اتش اذر ورا الانس على فكره حاجه اسمها البوست انال سبيس ماشي حضرات ده انا بصوا لي كده شايفين الحته دي اللي مسؤول عن الكونفرنس اسمها الانو ريكتال رينج الانو ريكتال رينج ده جزء من الانترنال سفنكتر بص واللوكوتير ماسل والديب بارت والديب بورتاكس اهم حاجه للكونفرنس هي الرينج دي بالذات الديب بارت والديب بورتاكس ده اللي هتكون زي بس يلا قولوا لي كده مين ده؟ ها؟ ديب ديب لاين ديلي ان انتيرنس انتيرنال سيت اكسترنال سيت تتربع عشان لازم ارد عليك همشي دي تحط فيش صف الاسمنزي ليفيتور اناي ماشي حضرتك دي ليفيتور اناي بيوبل تيرس موسل اللي ماسكه عند الان ريفتر اند يلا بقى تعالى بقى نقول الاكسس في تيرس ده موضوع عبيط قوي يلا يا جماعه ايه اللي اسمه ده؟ اللهم صل على النبي بيت منذ النظره فيشر اللي هو كرونيك فيشر دي دي شايفه لما ايه دي حبيبني في الايه ده بابل بص بقى يعني ايه بين ايه الاكسس يلا بقى في كلمه ونص بين ايه الاكسس يعني خمس انواع من الخرايط بص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يلا بقى قبل ما الراجل يقيم الصلاه يخلصوا بص جماعة البريان أبسس أر فايف تايبس أوف أبسس من بي فيشر أبسس سب ميوكس أبسس سب كوتينيوس أبسس إسكوريكتال أبسس سوبر إليفيتور أبسس تمام أو بين ديريكتال أبسس تاني يا كله معايا لا لا لا لا لا مش عايز يظهر ها فيشر أبسس سب ميوكس سب كوتينيوس إسكوريكتال سوبر إليفيتور كل الأبسس كلهم موضوع لكن كلهم درينج بص نزيف لو بيردوش شاف خمس زي جماعة البريان أبسس بيبتدي دايما بص كالفكشن في ان الجلان بيجي حته براز تروح داخله في ان الجلان تروح عامله انفكشن تروح عامله خراره بص اسمعني بقى الحته الجميله دي عشان خاطر بص بقى الوحيد اللي بص بقى بص بص يبقى كله بيبتدي عن طريق ايه ها انفكتد ان الجلان هيبص يعمل الحاجات دي كلها ممكن في سورس تاني في حاله واحده ان الاس كوريكتد ابسس ساعات بيبتدي بعد بيرج ابسس او سوبر ريبيتو ابسس ده بيجي ازاي؟ اخطر معلومه في السبريشن هي دي وموضوع خلص بص ساعات عيان عنده بيربك ابنسايز او واحده عندها سلب جايز فتعمل بيربك ابسس البيربك ابسس يخرم اللي بيته الايمان ويخرخر يعمل اس كوريكتد فوس ابسس يلا سؤال بقى في شبه في نقطه قول لي ازاي تعرف دي جاتو ازاي واحد عنده اكيد ابنسايتس يجي لنا بيريال ابسس اللي جابها ايه؟ ها يقول لك ايه؟ واحد عنده فضل سبحان الله في الشبه انت بتستعجل ده انت كنت جايبه ها يقول لك ايه؟ واحد جاي لك عنده بيريال ابسس يطلع اصلا عنده زايده تقول له لا اله الا الله لا اله الا الله زايده جاي لك ابسس انا هستعجل يا باشا يقول لك ما انت كده انت بتستعجل؟ وزي ما بتعمل ابسس عجبت لك يا زمن بص طبعا بيعمل ايه؟ ازاي ده؟ تعمل بيربك ابسس يخرم الليفيتور يخرخر الصديد على الايه؟ على الاسكو ريكتال فصة مين اللي حضر معايا في الراوند الكلام ده؟ خمسة ألف خمسة ألف شرحت لكم الحاجات دي احنا نعرفك يابا نشوف في خمسة ألف ولا خمسة سين طيب جماعة بس جميع الخرايين بس اسمعوا بقى الكلمه ايه؟ يلا بلاش ما تجيب الصبر جميع الخرايين من بريزنت كلينيكال لاي خراج في الدنيا اللي هم الاربع حاجات بتوعنا الفيم برضو الهيستيك البيج الاستروبين الجيم اوفرلاين الليك فلكتويشن اشكال معايا اي خراج في اي حته في الدنيا بيعمل ايه؟ استروبين كبير ها هيك فيفر للمنطقه دي بس ده اللي بيحصل فلكتويشن الابسس طبعا ايه الخطوره بتاعت الجريان اكسل بقى عشان ناخد الخطوره بتاعت الجريان ابسس اللي هو ساعات الابسس ده يروح مفرقع لجوه ولبره يعمل فيستولا هي خلاصه من غير ما نرمي الابسس يعمل فيستولا اكثر خراج بيخوفنا يا جماعه هو الاسكوليكتد ابسس ليه؟ ان الاسكوليكتد ابسس فيه ثلاث صفات قذره اولا الباس بينتشر بسهوله جدا انها كونتين لارج افاسكولار باد اوف فات فالانفكشن بياكلها زي النار في الهشيم ادي واحد وان انفكشن ان وان فصه مايت سبريد تو ذا اذر فصه يبقى العيان بايلاترال لان الاثنين فصه كونكتد مع بعض اخطر معلومه بقى ان ساعات يبقى الاسكونكتد اكسس عباره عن مانيفستيشن لسوبر اليفيتور بيربك ابسس وهو اللي بيخرخر من فوق وعلى فكره ساعات يبقى الانفكشن هنا شبه بس اخر معلومه في السنه نقل بقى الحديث هيكون علاج الابسس ترد عليا ايه؟ علاجه يترني يعني هنخترع هو الابسس ملوش علاج واحد في الطب ترينيكس بص جماعه لو خراج جوه الانس زي السب ميوكس او الفيشر بعملوه درين بالكوتري بخش بالكوتري بفتح الميوكوز عشان ما تخرج واعمل درينج نيجي بقى لاخر معلومه في حصتنا هاو تو درين اس كونكتد اكسس وده كده كفايه عليكم وعلى فكره هتاخدوا ريست ربع ساعه تصلوا العصر وتجيبوا حاجه ساعه معاكم هنا ومش تاني ما تعملوش بره ساعة، يعني هاتوا معاكم حاجة ساعة أو شيء، وأنا شغال بشرح في الأريا، فمين كله واعملوا أنتوا عايزين. بس جماعة هي ربع ساعة عشان نخلص، أنا هشتغل ساعتين على فكرة، ساعتين وربع بالكتير، يعني مش طويلة أوي. بس هات بقى، أنا ما أزعلش إنك تقعد تاكل وتشرب وشيبسي وحاجة ساعة، واعمل اللي أنت عايزه، استنى وأنا شغال، مفيش أي مشكلة خالص. بس بقى تاكل في الشارع تاكل هنا. خلاص يا رجالة، بصوا بقى جماعة، يلا بقى ناخد المعلومة دي، ويلا عشان نلحق قبل ما تتم الصلاة. بصوا دلوقتي واحد عنده اسمه ريتال أكسس هاو تو دريم إيه؟ الفكرة الحتة دي في الامتحان بيدي فول مارك. عايز هات والله يصوت بوبوزيشن دي كده سهل. مين ده؟ ده اللي بيدو تنايت. مين ده؟ يسكر في غرفتي ولا الحرار الواضح؟ العيان اللي عنده انا اللي اسكت. طب يلا بص، طب نكمل بنقطة رد. عايز عنده اسكت ريكتال ابسس، يلا بس قبل ما يقيم الصلاة. بينام في الليسوتومي، بص بنيجو جنرال انستيزيا، وراح عامل كروشي انسيجن اوفر ذا ابسس. خلاص؟ وراح عامل كاتنج للاتش عشان افتح بق كبير. واروح مدخل صباعي تو بريك اول كيلار باس واحط دريم. بس خلاص خلص. بص بقى اخطر معلومه اللي جايه دي، يا عشان نصلي عارف بنعمل ايه؟ كروشيت انسجن على الاكسس ونعمل كات للاتش عشان يفتح بوك سيركل كده، وادخل صباعي تو بريك اول كيلار باس انزيم باس دريم انزيم وي دي دريم. بص بقى اخطر معلومه، اف ذا اماونت اوف باس از مور ذان 20 سي سيز. بص بقى الجراح الشاطر ليه سكريبت الفص بتشيلها ايه؟ 10 سم بس 15 سم بس، لو الاماونت اكتر من 20 سوبرا ليفيتد اكسس ماست بي اكسبكتد. فاهمين قصدي ازاي؟ فبنعمل ايه؟ يبقى الخراج ده جاي من فوق، بتلاقي خرم في الليفيتد، بنوسع الخرم ده وندرين الاكسس. ماشي حضرات؟ بص المعلومه دي بتقابلك ازاي في البرايمت ده؟ على فكره المعلومه دي اخطر معلومه قلتها لكم في الراوند قبل كده، اخطر معلومه تقابلك في بين الاكسس. بص بقى تلاقي واحد جاي لك اسكريبت الاكسس وما تعرفش المعلومه دي، وتروح فاتح اسكريبت الفص خلاص؟ انت مذاكر 40 سنتيمتر خلاص خلاص خلاص خلاص 40 سنتيمتر كانت عملت دريمي، تلاقي بقى العمال قاعد حاطه ما بتنزلش والعيال توكسيك. انت كنت بتستعمل دول لو انت جاي بقى تقول ايه؟ العيال بتتكلم ولا ايه؟ ده مفضل 40 سنتيمتر والعيال فضل، العيال المفروض بقى العمليه مفيش بين مفيش فيفر خلاص بص غير العيال بيتشكل. لو انت ما تعرفش المعلومه دي بقى، بص حرارته 41 مش عايز ينزل، يقول لك يا باشا الارز بتنفح ناحية ابني هي السروبنج ده ناحية ايه يا ابني؟ والله العظيم انا كومبليت شوت قلت لك تجيب الحصل ايه بقى؟ هقول لك بقى بص ساعات عندك عند فوق الليفيتور لتر ونص منه، تخيل بص لتر ونص فضيت انت 40 بيأثروا؟ ايوه عارفين العاصم ايه؟ بص بص بص يبقى عندي ايه؟ بص لتر ونص فوق ونزل 40 سم تحت، وبنت خدت قضيت ده 40 ولا هتفرق معانا في حاجه. عارف بقى لو انت ايه لقيت الاماونت اكتر من 20 تشك فوق صبر اللي بيقول اكسس، بتمد صباعك كده فوق تلاقي اللي بيقول فيها خرم، وسع خرم 1 متر باس بي كام اوت. ده ساعات لما بنفتح الخرم بتغرق، يعني اول ما بتعرف العدايه كش وبص. فهمتوا يا جماعه؟ دي اخطر معلومه في البيج ال اكسس. يلا خش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.